الرحمن الرحيم. قلنا هو العنصر في وجود القرار الإداري تعبير إرادي. تعبير إرادي. وقلنا إنه مقسم لمبحثين، المبحث الأول حتمية التعبير الإرادي. والمبحث الثاني تطابق هذا التعبير مع إرادة الإدارة أو نية الإدارة. ده لسه ما حصلناش. على أساس هذا التعبير الإرادي، وهو إخراج وإظهار ما تبطنه جهة الإدارة أو المعبر عن إرادته، لازم عشان يبقى في قرار إداري. الأصل ما فيش تعبير إرادي، يبقى ما فيش قرار إداري، ولو ترتبت آثار قانون. بذكر بس، يبقى الآثار القانونية دي جاية منين؟ والله دوروا عليها، جاي من المشرع، جاي من الدستور، جاي من حتة تانية. ما فيش تعبير إرادي، والإنسان لا يسأل إلا على إرادته، إرادته بس. على أساس هذا التعبير قلنا القرارات الإدارية تنقسم إلى أقسام ثلاثة: قرار صريح، وقرار سلبي، وقرار ضمني. ثلاث صور. نفسي تهدوا كده لان المحاضرة دي صعبة شوية من ناحية فنية، وما اقول من ناحية فنية معناها الذهنية تلقيها منكم، رغم انه كلام بالعربي. صريح وسلبي وضمني. لو واحد فيكم ذاكر المحاضرة اللي فاتت يقول لي غلط يا دكتور، يقول لي غلط، مفيش حاجة اسمها صريح وسلبي وضمني. أقول له ليه؟ وهيبقى عنده حق على فكرة، بس في القانون الإداري مش كل حاجة تمسكها لي، لا، فيها حاجات لازم تعديها. وما أقصد، أنا أقصد القانون والقضاء اللي أنا خادم ليهم وبجيب الأحكام بتاعتهم وأقولكوا عليها واللي ماشيين عليها. يهضمها المنطق بتاعك، ما يهضمهاش لازم تعود نفسك على أنها تتهضم. إن شاء الله يا رب تاخد فوار معك. دي صعوبة وحلاوة قانون العالم. اقول له ليه يا سيدي؟ يقول لي مش انت بتقول لي حتميه تعبير ارادي؟ اقول له اه. يقول لي هو ما فيش، يبقى لازم تظهر ما تبطن زي ما انت قلت، يبقى لازم يكون قرار صريح. مفيش حاجه اسمها سلبي ولا في حاجه اسمها ضمني. اقول له صح. يقول لي امال جبته منين؟ خلي بالك من اللي جاي، لان دي اسئله وبتلاقوها في ورقه الامتحان. جبت منين السلب ولا الضمن؟ اقول للعبد مأمور. وخلي بالكم من الجمله دي، جبت منين السلب والضمن؟ اقول له طالما ان احنا بنتكلم عن عناصر وجود بدونها لا يوجد، يبقى لازم تظهر، يبقى لازم العناصر نفسها تكون موجوده. انت هتضحك علينا، انت بتتكلم في وجود، يبقى لازم العناصر تكون موجوده. اولها حتميه التعبير، لازم تعبر، ما عبرتش ما تقوليش بقى موجوده واعتبرها موجوده. أقول له منطق عقلاني سليم. ولذلك أقول لك الجملة دي مدى صحة أن صور القرار الإداري من حيث التعبير الإرادي لا تكون إلا صريحة، قرارات صريحة بس. احنا خدنا القرار السلبي، ياريت حد ذاكر بس بسترجع عشان أخش في الموضوع الجديد وهو جزء يتجزأ، يعني كنا وقفنا كده عليه. قلنا القرار السلبي لما جينا نتكلم عنه ذكرنا مادة في قانون مجلس الدولة، مادة 10 فقرة أخيرة، يعني طلبنا العون، طلبنا مساعدة على رأي برامج، طلبنا مساعدة المشرف. أظن ده يؤكد صحة المقولة، إن المقولة اللي أنا قلتها لك إنه مفيش حاجة اسمها سلبي ولا ضمني إلا لما تطلب مساعدة، ومن يملك المساعدة في هذه الحالة في دولة القانون؟ المشرف. فجه المشرع وقال لي بقول لك ايه، عديل النص ده ويعتبر امتناع الاداره عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه قرارا سلبيا بالرفض. يقوم انا اقول للمشرع او اقول لكم انتوا شيل النص ده كده اعتبره كانه مش موجود، الفقره دي ما كانتش موجوده، يبقى ما فيش ايه، يبقى ما فيش قرار سلبي، يبقى تأكيد لصحة الجملة الأولانية. معنى ذلك ها أن إرادة المشرع هي المصدر الوحيد الوحيد الوحيد لمين؟ لوجود ما يسمى ببدعة القرار السلبي. وانتوا خدتوا في الأمثال واحنا صغيرين في دولة القانون وفي كلية الحقوق نقول لك الاستثناء يؤكد القاعدة، يبقى لا قرار الا القرار الصريح. وبما ان المشرع اتى في الماده 10 فقره اخيره باستثناء، يبقى الاستثناء يؤكد صحه القول ويؤكد القاعده وعموميه القاعده، ولولا هذا الاستثناء ما وجد القرار السلبي. خلصني؟ تمام. جينا نفحص الفقره الاخيره في الماده 10 لقينا شرطين. نقطة القرار السلبي، حد يكمل النقط؟ شرطين نقط القرار السلبي، حد يكمل؟ لا أنا ما قلتش الشروط، أنا بقول شرطين نقط جملة مفيدة. أتى المشرع بشرطين نقط القرار السلبي، كمل النقط. برافو عليك، إحنا في الوجود يا جماعة. بعد ذلك من شروط المشرع شروط إيه؟ وجود. لمين؟ للسلبي. طب اتكلمنا عن قرار الاداري شروط وجوده ولا عن قرار السلبي؟ ما احنا هناخد كل ما يتعلق بالوجود بس في دائرة فقط القرارات الاداريه. يبقى شرطين وجود، ايه هما؟ سهلين، انا سائلهم دلوقتي. نمره واحد، هتجيبها عكسيه احسن عشان تبقى منطقيه. نمره واحد، أن تكون سلطة الإدارة مقيدة ولا تملك إلا إصدار القرار. هذه كلمة مقيدة من حيث الإصدار وعدم الإصدار. أقول له اديني القرار لو سمحت، يقول لي لا مش مديك، أقول له لا ده النص بيقول عليك إنك تديني القرار. بالقبول أو بالرفض أنت حر يا حبيبي. لكن طلع عليك قرار. يبقى نمرة واحد في وجود القرار السلبي، ها سلطة الإدارة تكون مقيدة في عملية الإصدار فلا تملك إلا الإصدار. وبما إن الإدارة مش في كل الحالات بتحترم القانون، تقوم الشرط الثاني امتنعت. ما هي الإدارة؟ خليك معايا قبل ما أقولك، ما هي الإدارة لو احترمت القانون والقانون بيلزمها بالإصدار وأصدرت، لبعنا في دائرة إيه؟ صريح. خلاص خلصنا يا عم وريحتونا، ما كناش درسنا قرار السلبي. لكن بما ان الادارات في الدنيا تميل دائما للتغريد خارج دائرة القانون بإحلالها كده على فكرة. لكن دولة القانون مش فيها إدارة بس، ده فيها مشرع وسط، مشرع سامي، ومشرع أدنى، ومتربصين لجهة الإدارة في عدم احترامها للقانون. يقوم يتخيل المشرع، طب لو أنا أمرتها بإصدار القرار وهي رفضت أعمل لها إيه؟ يقوم يجي يقول لها عقابا ليكي إن امتناعك عن الإصدار يعد إصدار بس بالرفض مش بالمنح. يبقى عندنا اتنين، سلطة تقديرية، سلطة مقيدة في الإصدار. اتنين، إنها ما تصدرش أي تمتنع الامتناع. لولا النص ما في سلم. خلصت من الجملة دي. الفقه زي ما انتوا عارفين وانتوا هتبقوا ده ايه جزء لا يتجزا من الفقه. ماله؟ يجي يقول لك سأل سؤال هرش في دماغه، جاب سؤال، طب ولو سلطة الإدارة تقدر هل ممكن ندخل القرار سلبي؟ وامتنع. هو ده السؤال اللي احنا بنسأله، نسأله بشكل علمي. إمكانية، مدى إمكانية وجود قرار سلبي حال كون سلطة الإدارة تقديرية. في واحد كسول في البحث العلمي، في واحد كسول يقول لك بقول لك ايه، انت بتبحث في حاجه المشرع حرمها يبقى ما تبحثش، المشرع قال مقيدين بقى مقيدين، يبقى ما تجيش بقى تتفنن علينا وتقول لنا مدى سلطه وجود قرار سلبي في حاله سلطه تقديريه. المشرع عارف السلطه المقيده وبس. لكن الفقه دايما سباق في البحث العلمي. النهارده المشرع بيقول لك ايه، لكن ممكن فيه ناس فكر يقول لك لا ده كلام غلط، وازاي ان انتم تسيبوا للاداره ما لم تقل؟ وهيردوا على ناس ثانيين يقولوا يا عم دوله القانون المشرع الزمها هي ما عملتش، يبقى امال تبقى دوله القانون. هيرد علينا ناس ثانيين يقولوا لنا كلام ثالث، فعايزين نسال او ندور على اجابه لهذا السؤال. معنى ذلك الإجابة هتكون على النحو التالي. أولا، طالما في أولا معناها في ثانيا وثالثا لحد ما نقف عليها. يعني لو جالك سؤال يبقى ما توقفش في الإجابة اللي عندي فين، أعلمك دي كمان عند آخر نقطة. موقف المشرع الفرنسي من السؤال اللي احنا سألناه، دايما المشرع والقضاء الفرنسي لهم تفكير تاني خالص، براغماتيك، تجريبي عملي. ريحنا وارحكم وجاب لنا اجابه سطر واحد. قال ايه؟ الشق الاولاني في الجمله، ايا كان نوع اختصاص الاداره. الشق الثاني في الجمله، صمت الاداره وعدم ردها على طلب ذي الشان. ده زائد ده، ايا كان اختصاص تقديري ولا منقدي. وبعدين زائد طلب من صاحب الشأن للإدارة بأنها تعمل له قرار ورفض، إيه؟ امتنعت عن الإصدار، امتنعت عن التعبير الإرادي اللي إحنا بنتكلم فيه، لأن الامتناع قد يؤخذ على إن إدته قرار سلبي في المضمون بالمنع، قالت له لا مانيش مديات، يبقى صريح، يبقى إحنا خلصنا. لكن إحنا بنتكلم إنها التزمت الصمت، لا ولا لا. مالك يا مشرع فرنسي؟ واستمر الصمت سابقا لأربعة أشهر. مالك يا مشرع يا فرنسي؟ يعد قرارا ضمن، خلي بالكم من دي، أنا اللي يهمني إنك تعرف الكلمة ليه بنحط كلمة وما بنحطش التانية. يعد قرارا ضمنيا بالرفض. Une décision implicite, tacite de rejet. قرار ضمني بالرفض. معنى ذلك إيه؟ إن المشرع الفرنسي ساوى بين الاختصاص التقديري والاختصاص المقيد، وطلب إيه؟ طلب من صاحب الشأن إنه يقدم طلب لجهة الإدارة، والإدارة التزمت الصمت، واستمر الصمت 4 أشهر يوجد بإرادة المشرع. زي عندنا في مصر لما قلت لك الفقره الاخيره يوجد بس باراده المشرع، استثناء اخر على اصل القاعده اللي تؤكد القاعده. قرار ضمني، ضمني امبليسي تاسي، ضمني بالرفض. الاربع اشهر دول مش هتلاقوهم في الكتاب اللي معاكم، بقوا شهرين في قانون مجلس الدوله الجديد سنه 2000. يا ريت تسجلوها، وانا قلت لكم سجلوها وقولوها لزمايلكم. ده المشرع الفرنسي. بس ما انتقلناش ده اولا. طب المشرع المصري قال ايه بالنسبه للمشرع الفرنسي؟ ما انتقلناش لسانيا، لسه في اولا. طالما قلنا المشرع الفرنسي فنرد على المشرع المصري بالكلمه دي. المشرع المصري قال ايه؟ انتوا عارفين ان احنا في مصر الناس اللي درسوا معايا قبل كده المواعيد والحاجات دي كلها، انتوا عارفين ان المواعيد عندنا بالايام وهم 60 يوم. بتوع دعوه الالغاء، بتوع كذا. فالمده وفي فرنسا بالشهور. عشان كده على فكره المشرع الفرنسي رجع وقال لي احنا عاملينها 4 أشهر، اذا كنا مخليين المده واحده لكل شيء في الدنيا. طعن على احكام، طعن على قرار، ايا ما كان شهرين، طب ليه دي 4 خلوها شهرين؟ شوفوا التيسير. احنا عندنا 60 يوم. المشرع الفرنسي خد بقاعده مش مماثله ولا شبيهه، فيها شبه وفيها اختلاف. عشان تعرف اوجه الاختلاف ما بين المشرعين. قال لك اذا كان اختصاص الاداره تقديري، ما احنا خلصنا من السلب اللي هو المقيد. خلصناه موقف المشرع المصري فيما يتعلق بالسلبي. ايه علشان كده باقي جزئيه متى كان الاختصاص تقديري والتزمت الصمت مده 60 يوم. واحيانا هي 60 واحيانا اسبوعين واحيانا كذا. خلي بالك يعد احيانا قرار ضمني بالرفض، ويعد احيانا اخرى قرار ضمني بالقبول، يعني بالمنح او المنع متى كانت سلطه الاداره تقديريه. في اختلاف، انا كده خلصت موقف المشرعين الاثنين فرنسا ومصر. في اختلاف خلف سطور الكتاب، مش موجوده اصلا ولا مكتوبه في الكتاب. ليه؟ لان كل لبيب بالاشاره يفهم. ما هو مش معقول كل حاجه تتحط، وحتى في المحاضرة لو أنا ما قلتهاش وهي سجاية على ذهني دلوقتي. تقصد إيه من الموقف؟ أقصد حاجتين من موقف المشرع الفرنسي، وده أوجه اختلاف أخرى بين المشرعين. إن المشرع الفرنسي وضع قاعدة قاعدة دائمة ثابتة، ولم يحدد حالات معينة يكون فيها الامتناع رفض، أو حالات معينة يكون فيها الامتناع قبول، فوضع مبدأ دائم، أو في حالات ثالثة يكون الامتناع لا قبول ولا رفض ولا قرار. لا، المشرع الفرنسي قال إيه؟ كل امتناع أيا كانت السلطة وما ردتش في خلال شهرين يبقى رفض دائم. طب أمال المشرع المصري قال إيه؟ قال تارة يبقى قبول وتارة يبقى رفض. معنى ذلك ايه؟ حد يفهم النقطة دي؟ ومش موجودة في الكتاب. معنى ذلك ايه؟ تارة وتارة. انا عايز جملة مفيدة، مش عايزين نعمل زي نمل سليمان. تفضل. نعم ماشي. يعني ايه؟ استنى بس. نعم خليكم معايا، خليكم معايا، دي حاجة تذكر في الإجابة لو جت. هو المشافع المصري وضع قاعدة، والمشافع الفرنسي وضع قاعدة. المشافع الفرنسي جعلها دائمة ليس عليها استثناء، المشافع المصري جعلها غير دائمة وإنما يرد عليها استثناءات. في سؤال في اللغة العربية، الاستثناء على الاستثناء يعتبر عودة؟ الله يفتح عليكم. خليكم معايا بقى. هو إن في حالات معينة قبول، زي مثال الاستقالة، اللي يقدم طلب استقالة وحدد المدة على فكرة 30 يوم، طلب استقالة وجهة الإدارة ما ردتش وخلاص وامتنعت، ما احنا عايزين قرار قبول استقالة، لأن مش أي واحد يستقيل يسيب زي الأفلام كده يسيب الورقة ويمشي، ما ينفعش. يبقى عايزين إيه؟ فالمشافع قال لو ما ردتش في خلال 30 يوم يعتبر قبول، أدي مثال. وأنتوا عارفين مثال درستوه في سنة تالتة، للي ما درسش دبلومات قبل كده، ان التظلم اذا تظلم الفرد او ذي الشأن من قرار اداري لمده 60 يوم ولم ايه ترد جهه الاداره على التظلم يعتبر ايه؟ رفض للتظلم. ادي مثال للقبول وادي مثال للرفض. تارة قبول وتارة رفض وتارة ثالثة. حد يكمل الجملة ويبقى سكرة. نعم طب تركب دي ما يعتبرش الاثنين، احنا هنهزر يا وحيد. ها ما احنا بندرس ده موضوع السنتين، تارة رفض تارة قبول وتارة اخرى لا قرار. مش انا قلت لكم السؤال بتاع اللغه. طب الاستثناء على الاستثناء يعتبر عودة على الاصل. ما تقول لي الاصل يا حبيبي، انا منتظر منك تقول لي الاصل. هو حدد حالات للقبول وحدد حالات للرفض على سبيل الحصر. على فكره لو لفيت في القوانين كلها هتلاقي حالات وحالات. طب في حالات لا قبول ولا رفض، قال لك ارجع للاصل يا حبيبي، يبقى لا قرار. ده ما عملهاش المشافع الفرنسي. ماشيين معايا؟ طب ولذلك في سؤال موجود في الكتاب تحت اسم المشافع المصري، تحت المشافع المصري اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، خارج الحالات التشريعية في مصر، خارج الحالات اللي اعتبر فيها قبول واللي اعتبر فيها رفض، بقي تساهل، هل نحن وصلت قرار في حالة الامتناع؟ احنا عجبنا هو قلنا طالما حالات القبول وحالات الرفض مش هي دي بتاعت الإدارة والإدارة امتنعة، يبقى يعتبر لا قرار، يبقى نرجع للأصل. إجابة على هذا السؤال اللي هي لو إيه تارة ثالثة، إجابة عليه أنا قلت لكم الإجابة بس أنا أخذ شوية التفصيل، أنا جبتها منين مش من عندك. موجودة في ثانيا موقف القضاء المصري، القضاء الإداري. في ثانيا وانتوا شايفين انها مرتبطة بأولا بالسؤال اللي انا سألته عشان يربط الشقين ببعض. خارج الحالات اللي حددها المشرع نعمل ايه؟ نخش على ثانيا هنلاقي الإجابة موقف القضاء الإداري في مصر، لأن احنا بصدد المشرع المصري. أجمع القضاء الإداري بكل درجاته على أنه في خارج الحالات اللي حددها المشرع متى كانت سلطة الإدارة تقديرية بالقبول أو بالرفض لا قرار. متى كانت سلطة الإدارة تقديرية لا قرار. ليه القضاء قالها في الحيثيات والأحكام عندكم على فكرة، وممكن أقولها لك صفحة 73 و 76. ليه ما فيش قرار؟ ما عملتش ليه زي ما هو ماشي في فرنسا؟ قال لك سهلة جدا أجاوبك أنا إيه؟ جهة القضاء. متى السؤال كنت يا طلبة ماجستير، متى يتدخل القضاء ويقنن قاعدة قضائية؟ درستوها معايا في مرة من المرات، غيرك درسها معايا في مصادر المشروعية. متى يقنن القضاء؟ في حالة غياب النص لكن جوريك، في حالة غياب النص بس. فهمتوا الإجابة بتاعت مجلس الدولة المصري؟ قال في حالة غياب النص بس، لكن ده هنا نص قال لي حالات معينة قبول وحالات معينة رفض، وسكت النص في الحالة الثالثة، يبقى الحالة الثالثة ترجع للأصل. ما أقدرش أنا يا قاضي إن أنا أقول قبول أو رفض. ليه؟ لأن أنا مش مشرع. طالما المشرع كان مفتكر المسألة وعالجها، فهو عالج فرضين وساب الثالث، معناها إنه مش عايز الثالث وعايز يرجع للأصل إنه لا قرار. أدي نقطة. النقطة الثانية رد عليك القضاء وقال لك هو أنا أملك، ما أنا لو قلت قبول ولا رفض يعتبر أمر موجه لجهة الإدارة، وهل يملك القاضي الإدارة توجيه أمر لجهة الإدارة؟ لا، في مبادئ القضاء الإدارة. عشان كده قال لك بالإجماع لا قرار. استناني بقى، هذه الإجابة اللي قالها القاضي الإداري صالحة للقرار السلبي وللقرار الضمني اللي موجودين في مصر، لأن المشرع هو اللي خلق وقرر وجود القرار السلبي. بدون نص مفيش قرار سلبي، نرجع للأصل. وهو الذي خلق في حالات معينة القرار الضمني سواء بالقبول أو بالرفض، في غير هذه الحالات نرجع للأصل. نرجع للأصل. إيه هو الأصل؟ إن الاختصاص تقدير. يبقى إنه القرار الإداري لازم يكون هناك تعبير إرادي. ما عبرتش، الصمت يعتبر عدم والعدم ساقط. عارفين الجملة دي؟ دي أحكام الإدارية العليا على فكرة. إن الصمت يعتبر سكون، والسكون يعتبر عدم، والعدم يعتبر ساقط، والساقط لا يعود، ما بيحياش. معنى ذلك، ده الحكم اللي بيقول مش أنا في موقف القضاء المصري في القرار الضمني، معنى ذلك إيه يا عم؟ إن طالما تدخل المشرع ونظم هذا سلبيا وذاك ضمنيا، أيوة يا سيدي، قال لك إيه بقى؟ حرم على القضاء أن يتدخل فيما سكت عنه المشرع في هذه المسألة. اوعى تقول لي إن القضاء محرم عليه إنه يخش، لا، في حالة عدم تعرض المشرع كلية للمسألة، القاضي كان ممكن يعمل حاجة ويجيب لنا أحكام ونستند إليها ونمشي. لكن بما إن المشرع تذكر وفكر وصنف داخل الامتناع ما يعتبر وكذا وما يعتبر وكذا، فالمقام للمشرع فلا مقام للقاضي في هذه الجزئية. فما سكت عنه المشرع يعد عودة للأصل ولا قرار. تعرف تجاوب الكلام ده كده في ورقة الإجابة ولا إيه؟ بالأسلوب ده. لأن في مثل عندنا بيقولوا عند الشعب المصري والشعب العربي، اللي خلف ما بي موتش، فنفسي خلفكم. باللغة ده هي صعبة؟ دي موقف القضاء المصري. في الكتاب عندكم هتلاقوا حالتين اتنين يتامى خرج فيهم القضاء عن هذا الاستقرار المبدئي، واعتبر احيانا في غير الحالات ان هذا المشرع قال يعتبر رفض ويعتبر قبول. في حالتين اتنين موجودين عندكم في الكتاب، واحدة متعلقة بالتراخيص وواحدة متعلقة بتخصيص أرض لقطعة أرض لمحطة بنزين. واحد قال لهم ادوني قطعة أرض أعمل محطة بنزين، طبعا تبيع أرضها ولا ما تبيعش سلطة إيه؟ تقنية، فما ردتش عليه. فراح رفع دعوة. المفروض في الأصل هنا إيه؟ القاضي يحكم بإيه؟ برافو، عدم قبول، اللي ما فيش قرار. ومع ذلك المحكمة، محكمة القضاء الإدارة، راحت قالت لا، أنت إزاي ما ردتش عليه؟ ده يعتبر هذا إيه؟ رفض، وبالتالي قبلت الدعوة. بس ما تكرروش، معنى ذلك إن هم ما تكرروش إيه؟ يبقى لا يقاس عليهم للي درس مصادر المشروعية. لأن مش أي حكم تقول لي خلاص أصبح قاعدة، لا يا حبيبي، القاعدة القضائية ما بتنشأش كده خالص. دي بنسميها أحكام إيه؟ فردية، فردية كده يعني طايشة، لا يقاس عليه. إحنا لسه في السؤال الأولاني، هل هناك، هل يوجد قرار إداري في حالة امتناع الإدارة عن ممارسة سلطة تقديرية؟ خدنا موقف المشرع أولا، وجبنا المشرع الفرنسي والمصري، وبعدين بقالنا حتة سؤال خرج من السؤال الأولاني، وهو طب وفي حالة المشرع المصري إنه ما قالش لا قبول ولا رفض، نعمل إيه؟ نروح مدخلين ثانيا موقف القضاء هيجاوب لك عليه. نخش على ثالثا، لسه في حاجة اللي هو الفقه. احنا قلنا المشرع وقلنا القضاء، لسه الفقه. وهو الفقه على فكرة هو اللي نبش في هذا الموضوع. قبل ما اخش على الفقه، ومش مكتوبة في الكتاب، والمفروض، لان الواحد لو كتب كل حاجة في الكتاب ما كانش يبقى 450 صفحة، كان ممكن يبقى 1000 صفحة في عناصر وجود القرار. بس الواحد بيفترض دائما الكتب البحثيه انها لناس يعني مش بتوع الرصاص، ما يقدرش ادرسهم في الرصاص، لكن ناس فيما فوق، معناها ان ذهنها بيفهمها كده برمش العين. مش معنى بالرمش وخطفني برمش والاغاني تقول رمش، والرمش ما يتشافش الا بالميكروسكوب. امال هي شافته ازاي؟ الله اعلم. اذا المساله فيها حساسيه، فالمفروض انت يبقى عندك هذه الحساسيه العلميه. هيجي لك سؤال في الامتحان يقول لك تحدث عن أحكام القرار السلبي في القانون الفرنسي. حد يجاوبني؟ اتفضل. بس القانون الفرنسي قرار سلبي. يعني إيه؟ مش فاهم. نعم؟ القرار السلبي ده في مصر، القانون الفرنسي اسمه قرار سلبي. اتفضل بقى. جاوب صح على فكرة. افتحوا كتب كل الفقه المصري عليه وواطيه بكل من هو متخصص في القانون، هتلاقوا كاتبين القرار السلبي في فرنسا. واضحك وكهكة. وقلت ترجموها ازاي؟ جابوها منين؟ كلمة سلبي أنشأها المشرع المصري وطبقها القضاء المصري، ولا توجد إلا في مصر، بشروط الإيجاد بتاعتها، الوجود بتاعتها، اللي هو اختصاص مقيد وامتناع من قبل جهة الإدارة عن الرد. المشرع الفرنسي ولا عبر الاختصاص وطبيعة الاختصاص، قال لك أي اختصاص امتنعت الإدارة عن الرد لمدة 4 أشهر أو شهرين يعتبر أم بريسيب تاسي. ارجع للديكسيونير، روح للديكسيونير وترجم كلمة امبليسيت تاسي، هيقول لك ضمني. موقف الفقه. هننطح احنا بقى، احنا كفقه هننطح شوية، مش عاجبنا موقف القضاء. موقف القضاء، اشمعنى موقف القضاء؟ ما هو موقف القضاء مستند على موقف المشرع. لا، هي في الجزئية الثالثة اللي هو ايه؟ تارة كذا وتارة كذا وتارة أخرى، اللي هي أخرى دي بقى يقول لي ليه قضاء؟ ما دخلتش ليه واعتبرته قبول ولا رفض؟ المشرع عمل حالات، كمل أنت. رغم ما اقنعناه ان يعني لم يقتله باجابه القاضي بان دي لا، طالما مش عارف اتذكر انا ما اتدخلش، وبالتالي هو وجه امر الاداره سلامه. فالقاضي انكر ما استقر عليه القضاء الاداري مبرراته ايه بقى؟ يعني قال في قرار، متى كانت سلطه الاداره تقديريه؟ قال في قرار. والسؤال الاولاني كان ايه؟ عن السلبي. عن السلبي، هل يوجد القرار السلبي في دائره السلطه التقديريه؟ هم هنا بيجاوبوا واحنا هنا بنجاوب على السؤال. قلنا اولا وثانيا وبنخش على ثالثا. قال لك اه في قرار حتى ولو سلطه الاداره تقديريه. بنقول له جبته منين؟ ما هو الفقيه ما يجيش يقول لي اه ويطح كده في الحيطه وما يجيبليش الحجج القانونيه بتاعتي. يبقى ده اسمه سفسطه في الكلام. وكلام صادر على من لا يعلم اصلا عن اي موضوع يتحدث. لازم تجيب له حجج قانونيه. وانت ترد عليه ما تشتمش. لا، رد عليه بحجج اخرى، فالحجه تقرع الحجج. وتبقوا ايه؟ محترمين واصحاب واصدقاء. قال لي ايه بقى؟ نمره واحد. قال لي خد عندك. القضاء قال في حد السلطه التقديريه مفيش قرار سلبي في خارج الحالات ديت اللي قالها المشرع عن القرار الضمني، لانه اعتمد على ظاهر نص الماده 10 الفقره الاخيره. هو خدها من حيث الظاهر. يعني قال لك رقم اثنين ان موقف القاضي لا يتماشى والاراده الحقيقيه لنيه المشرع في الفقره الاخيره في الماده 10. يعني القضاء ما بيفهمش اراده المشرع، غلط في فهم اراده المشرع، خد الفقره الاخيره اللي هو قال ايه؟ انه اذا امتنعت الاداره عن اصدار قرار كان من الواجب عليها اتخاذه يعد قرارا سلبيا بالرفض. قال ان القاضي لما جه يقرا الفقره دي ما توصلش لحقيقه نيه المشرع. امال ايه هي نيه المشرع؟ بنقول لهم السؤال راح داخل في رقم ثلاثه. قال نيه المشرع هو المشرع في قانون 47-72 مش جه في المادة 10 حد فاكرها؟ وأولا ثانيا ثالثا لحد 14 بند، وفي البند ال 14 قال لك وسائر المنازعات الإدارية الأخرى يختص بها مجلس الدولة. قال لك الله، أنا لما أفهم المادة 10 معناها إن المشرع حدد أمثلة للقرارات الواجب الطعن عليها أو التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء قدام القضاء، وفي الآخر غلب وحال تعب من العدل. قال لك إيه؟ وسائر المنازعات الإدارية الأخرى سواء كانت قرار ولا مش قرار، ذكرته ولا مش ذكرته، خد عندك باكج كده وسائر المنازعات الأخرى. معنى ذلك هم بيقولوا إن المشرع قصد هي نيته بقى، لان هم عرفوها قصد ان جواز الطعن على كافه القرارات الاداريه. جواز الطعن على كافه القرارات الاداريه. كلمه كافه القرارات الاداريه سواء كانت صحيحه ولا ضمنيه ولا سلبيه. النقطة رقم واحد عندهم بس مشعبة لتلات نقاط. قضاء فيهم غلط إرادة المشرع. النقطة رقم ثلاثة. لا ما هي ذكي خلينا نمشيه. واحد بغض النظر حطوا أربعة حطوا ثلاثة هم في الكتاب كله في الكتاب. قال لك القضاء استسهل المسألة. يعني ايه؟ اكتفى بس بحالات المشرع في الاختصاص التقديري واعتبرها قرار ضمني بالرفض او بالقبول واستسهل وقال لك كفاية عليهم كده. ليه يا سيدي؟ قال لك معناها ان رفض اصدار القرار الصريح رفض اصدار الصريح اللي هو الامتناع. ما هو سلطتها تقديريه، معناها بنقول لها ايه؟ ما دين لها طلب، يبقى المفروض هتعمل صراحه. هتقول لي اه ولا لا؟ يبقى معناها رفض للقرار الصريح. معنى ذلك خدوها كده بس، ان سلطه الاداره التقديريه تنحصر صوره القرار المستعمل للسلطه التقديريه في الصريح اللي هو العوده الاصل. انا قلتها باستثناء يؤكد القاعده، عوده الى الاصل، انه لا مجال لقرار في دائره الاختصاص، في دائره عدم التعبير عن الاراده، وان الاصل في التعبير انه صريح، ومش ممكن نعتبر الصمت قرار الا في حالات تدخل المشرع والقضاء في حاله الايه السلبي وفي حاله الضمني. فقال لك هنا القضاء استسهل الطريق. معنى ذلك قال معنى ذلك ان الاداره رفضت تعبر عن ارادتها في الاختصاص التقديري، اعتبر ان موقف الاداره مشروع دائما. انا عارف انه مش هيرد، لكن ما نيجي نرد عليه هتتضح المسائل. القضاء بيقول ايه؟ بيقول الرأي ده بيقول ايه؟ بيقول ان القاضي استسهل العملية. ايه يا عم؟ يقول اعتبر رفض اصدار القرار الصريح اللي هو امتناع الادارة في حالة الاختصاص التقديري، امتناعها معناها ان هي رفض تصدر قرار صراحة، اعتبره كأن موقف الادارة مشروع، وقال لك مفيش قرار وبالتالي لا دعوة إلغاء ولا قبول للدعوة، معنى ذلك إن موقفها مشروع. طب أمال أنتوا شايفينه إزاي إن لو ما كانش؟ قال لك لا، تارة هما بقى بيقولوا إن امتناع الإدارة عن إصدار قرار في حالة السلطة التقديرية والتزام الصمت، إن الصمت ده يكون أحياناً غير مشروع. خلي بالكم من الكلام، إن الصمت ده يكون أحياناً غير مشروع. نمسك النقاط دي ونرد عليها. نبدا من الاخر عشان نقلبها في ذهننا مع بعض. انتوا بتقولوا ان القضاء استسهل واعتبر صمت الاداره في حاله الاختصاص التقديري في غير حالات المشابه، انسوها بقى، في غير حالات المشابه اعتبره مشروع. الرد عليه قالوا اه، معناها انه كده مشروع، وانه احيانا يكون غير مشروع. اهي دي اللي بقى تخلي الواحد يفقد توازن عقله، يعني انه احيانا امتناع الاداره عن اصدار قرار صريح في حاله السلطه التقديريه وان المشرع ما التزمهاش، يبقى في هذه الحاله ايه؟ قالك ممكن احيانا يبقى غير مشروع. فرديت عليه، والناس دول انا جبتهم وموجودين عندكم في الكتاب وموجودين في الهامش تحت، وماخوذ منهم اقوالهم محطوطه بين قوسين، دي اللي احنا بنسميها الامانه العلميه. ما يجيش تعملوا بحث في الدبلومه تروح تقعد كده بين السرايات تشرب الشاي والقهوه وتشيله في جيبك وتروح. نقول لهم ادونا حكم قضائي يقول انه استسهل وانه اعتبر عدم او امتناع الاداره عن اصدار قرار صريح في حاله السلطه التقديريه يعتبر امر غير مشروع، ادونا تطبيق قضائي. ما جابوش ومش موجود. بنمره واحد، استنى نقول له اصبر بقى بس، اصحى قوي معايا في الحته دي. انتوا بتقولوا انه احيانا يكون الصمت غير مشروع في السلطه التقديريه. استنى، ما هو الصمت غير مشروع معناها ان اعتبروا فيك ايه؟ في حاله السلطه التقديريه وان الاداره صمت، ها اعتبروا انه في قرار، اعتبروا انه في قرار، قرار ضمني او سلبي مش مهم، هم قالوا كده سلبي، اعتبروا انه في قرار ووصفوه بايه؟ بعدم المشروعيه، لان هي صمت. اصحى بقى وجه لهم انت كده سؤال يا طالب الماجستير، تقول لهم هو ايه اللي انتوا بتوصفوه بعدم المشروعيه؟ مش احنا خدنا عناصر الصحه؟ عناصر الصحه ما تصيبش الا ايه؟ واحنا في القرارات الا قرار. هو انت هتصدر على المطلوب؟ انت هتضحكوا علينا؟ انتوا بتقولوا احيانا الصمت يبقى غير مشروع. هو في صمت غير مشروع الا اذا كان الصمت قرار؟ واحنا الخلاف اللي بيننا وبينكم ان احنا نثبت الاول ان كان قرار، ثم بعد ذلك نقول القرار ده سليم ولا غير مشروع. لكن انتوا تنطوا علينا كده وتقولوا لنا اصل الصمت احيانا يبقى غير مشروع والقاضي اعتبره مشروع. لا، القاضي ما اعتبروش مشروع. القاضي اعتبر ايه يا جماعه يا بتوع الماجستير؟ ان مفيش قرار، وبالتالي ما يقدرش يقول اني مشروع ولا غير مشروع، يبقى حكم بعدم القبول. انتوا هتأولوا القاضي اللي مالوش معايا ولا لا؟ حلو، ده رد. معرفش مقنع ولا مش مقنع، مش مهم، بس ده احنا بنرد على بعض. خد ردتين. انتوا بتقولوا ان الصمت ممكن يبقى غير مشروع، ده حاجه تانيه على فكره، اضافه عشان ما تنساهاش في الاجابه. ومنين عرفت انه غير مشروع؟ امتى يا طالب؟ يا متلقي العلم، خدت الليسانس، عرفت عوار القرار اللي ده وعيوب القرار اللي ده؟ عرفناها منين؟ هو احنا اللي اخترعناها انا وانتوا ولا القضاء اخترعها؟ صحيح مجلس الدولة الفرنسي هو اللي جابها في الأول في سنة 1806، لكن لما جه قضاء إداري عندنا احنا في مصر، على فكرة الفقه ده في مصر والمشارع هنا في موقف المشارع المصري، لكن احنا ما عرفناش الكلام ده. احنا عرفنا ان صدر قانون لمجلس الدولة سنة 46 وحدد على سبيل الحصر حالات الطعن على القرار الإداري اللي هم الخمسة اللي انتوا عارفينه، عدم الاختصاص والشكل والكلام البسيط ده. فبنسألهم، انتوا بتقولوا ان القضاء كده اعتبر الصمت في السلطة التقديرية غير مشروع، وعرفتوا منين؟ خليكم معايا، السؤال بشكل آخر موجود في الكتاب. هو أنت لما توصف حاجة بأنها مشروعة ولا غير مشروعة، أنت يا طالب منين جبت؟ عرفت منين أنها غير مشروعة؟ لأن هناك نظام قانوني وقاعدة قانونية حددت العيوب، وأنا بدور لقيت العيب، فقلت بما ان القانون حرم العيب هذا على القرار ووجدته فيه، اذا القرار غير، فما عرفوش يردوا. امال انتوا جبتوا عدم المشروعيه ليه؟ الا اصاب الصمت في نص بيقول الصمت حرام، عيب وطعن عليه، ما قالش. تعرفوا لو قال رغم ان انا مش مقتنع، ومع ذلك انا بنفذ القانون، هطلع بالصمت واشيله كده في غرفه واقول للقاضي اتفضل، يقول لي ايه ده؟ اقول له ماليش عارف، بص مش هتلاقي حاجه، بس المشرع بيقول صمت، خد بس. فين بقى النص؟ سكت. دي النقطه رقم اثنين. رجعوا تاني، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ قالوا احنا عايزين نفس القاعده اللي في فرنسا. ايه هي؟ قالوا ان كل امتناع عن ممارسه اختصاص تقدير ولا مقيد يعد قرارا. قلت لهم على صفحات الكتاب، دي امنيه ولا تحليل قانوني في نظام القانون المصري، وانتوا توصلتوا عبر هذا التحليل الى هذه النتيجه. ان كانت امنيه انا مش هتكون فيه، لان انا لا املك للمشرع شيء، هو يشرع وانا اقول ولا الضالين امين. لكن ان ما كانتش امنيه وبتقولوا لا ده في النظام القانوني المصري واحنا استخرجناها، قولوا لنا استخرجتوها منين؟ نمره واحد، كل الحالات اللي موجوده في الكتاب عندكم واللي مش ذكرت في الكتاب، لان انا جايب على سبيل المثال طبعا الفقره الاخيره من الماده 10 هي الوحيدة في قوانين مصر كلها اللي حددت القرار السلبي، مفيش حاجة تانية. رحنا ندور عليها، قال لك ايه يا عم؟ قلنا لهم بصوا المشرع بيقول ويكل امتناع عن اتخاذ قرار او عن اصدار قرار كان من الواجب عليها اتخاذه يعد ايه؟ قرارا سلبيا بالرفض. تعرفوا تقولوا لنا يا جماعه، انا بقول لهم تعرفوا تقولوا لنا يعني ايه كان من الواجب؟ ما حرام عليكم يعني انتوا، احنا هنصفصف مع بعض. بقول لك جينا من الوافد، يعني سلطة الإدارة لا خيار لها، لا خيار له قدام إرادة المشارك. يقول له لا، أصل القضاء اعتمد على الإرادة الظاهرة. نقول لهم وانتوا كنتوا إيه؟ نايمين مع بعض انتوا والمشرع وعارفين النية الحقيقية للمشرع؟ قالها لكم في الخفاء؟ ما تطلعوها لنا انتوا، أدي النص أهو. احنا بنقول انتوا بتقولوا علينا اعتمدنا على القضاء، طبعا انا بدافع عن موقف القضاء، انتوا بتقولوا انه اعتمد على الاراده الظاهره، طب قولوا لي الاراده الباطنه وجبتوها منين؟ وفين البطن ده اللي انتوا دورتوا فيه ولقيتوا انه لا، ده المشرع يقصد الاختصاص تقديري ولا مقيد؟ انتوا هتضحكوا علينا؟ ما تفسروا النص. ده في قاعده من اصول التفسير بتوع الفقه الاسلامي عرفوها لنا، اذا اتيت في تفسيرك بنتائج شاذه وغريبه لا يقبلها العقل يعد تفسيرك ايه؟ خطا خطا خطا، اعلم انك على خطا. ثم تقول له اصل ارادتي المشرع الحقيقيه؟ لا، اثبتوا لنا، احنا بنجيب لكم النص وبنقول لكم كان من الواجب، فسروها، هاتوا معجم بتاع لغه عربيه، كان من الواجب يعني ايه؟ وده اللي بنقوله. جابوا مثال وموجود في الكتاب بس انا مش قلته في الاول عشان تعرفوا التلبيخ. الانسان على فكره لما يبقى مخطئ ومش عايز يقرب خطاه في النهايه اكيد لازم يرتكب جريمه. ليه؟ لانه عنيد مع نفسه. يعني زوجته تقول له يا عم انت اخطأ، يا عم انت قدر، ما تعترف وخلاص، بلاش بقى عنتريه ولا عنجهيه ولا الحاجات دي، ده خير الخطائين التوابون. يا عم اعترف. يقول لك همسك ازاي وشنباتي راحت فين وكيف اخطا؟ خلاص يا عم. ابو جاب لنا مثال وده اللي ايه القشه اللي قسمت ظهر البعير. قلنا لهم يا سيدي انا القاضي كده بنساوي بين امرين الامتناع عن التعيين في الوظيفه العامه. ما هو جايبين مثال في سلطه تقديريه لان التعيين سلطه تقديريه يا ساب، خدها قاعده عندك نص عليها القانون او لم ينص، سلطه التعيين ممارستها تقديريه. ما اعرفش شرعاوي هنا ولا لا، لانه راح خد عدم قبول في سلطه التعيين. ليه؟ قال له فين القرار؟ قالوا كده ايه بقى؟ ان القول بالايه؟ بالمساواة، ان المشرع ساوى بين الامتناع عن التعيين وهي سلطة تقديرية وبين الامتناع عن الافراج على المعتقل او رفع اسم واحد ممنوع من السفر. مشرع كده او موقف القضاء ما يؤديش لنفس النتيجه. لقينا القضاء، هما بيقولوا لقينا القضاء في الامتناع عن ايه؟ عن الامتناع عن رفع اسمه من السفر، واحد ممنوع من السفر، راح المطار قال له اسمك ممنوع من السفر، روح شوف وزاره الداخليه ليه مانعينك وعالج المشكله وتعالى سافر، خلوه يشيلوا اسمه. او واحد افرج عنه القاضي، ودي بتحصل اليومين دول كتير قوي اذا كنتوا بتتابعوا الاحداث. القاضي بيفرج عنه سواء في حبس احتياطي سواء في كذا، يقوم ايه المحامي مره واثنين يجدد له والاخر يقول خلاص الراجل ده يروح وبعدين يجي يحضر المحاكمه بتاعته يفرج عنه، او المعتقل يفرجوا عنه. تقوم وزاره الداخليه تقول لا مانيش فارج عنه. الامتناع عن الافراج عن معتقل قرر الافراج عنه او انهى المده بتاعته. وفي ناس على فكره قضوا عقوبه السجن وما زالوا في السجن. بتكرر الامتناع عن الافراج عنه. قالوا المشرع في الحاله دي، بس قريب من الناس يفهموا النقطه دي. المشرع في الحاله دي ان القاضي المصري اعتبر فيه قرار، وان المسجون اللي لسه في السجن وافرج عنه ومش راضيين يطلعوه بيطلع قدام القاضي، القاضي بيقبل الدعوه، معناها ان في قرار. هما بيقولوا كده، معناها ان في قرار، واللي ممنوع من السفر يروح يطعن قدام القاضي والقاضي بيقبل الدعوه، معناها ان في قرار. وليه ما بيقبلش في سلطة التعيين لما اروح اعين وبعدين ما تردش عليا تمتنع الاداره عن الرد الصمت يعني، او ما اروح ارفع ده عدم قبول. هما بيقولوا كده ايه اللخبطه بتاعه القاضي؟ طب ما دي زي دي، سلطه الاداره هنا هي نفس سلطه الاداره هنا. ده مين؟ اساتذه كبار موجودين في الكتاب. انتوا لسه في سنه ايه؟ اولى قانون. يعني انا بعتبر الماجستير سنه اولى قانون، قانون بجد يعني. هل سلطه الاداره في الحالتين واحده تقديريه؟ هي ايه؟ اتفضل. وفي التعيين بس ادي زميلكم رد عليك، والله زميلكم رد عليك. سلطة الإدارة في الإفراج عن المعتقل اللي لم يعد هناك سبب للبقاء عليه معتقلا أو لأن القاضي قرر الإفراج عنه وهي ما زالت مستمرة. خلي بالك هاي الكلمة جت بس حد لقطها؟ تنفعوش حرامية. تنفعوش ليه؟ وما زالت الإدارة مستمرة في منعه من الخروج من المعتقل. قال لك ده دي حاجة تانية خالص. بنرد عليهم ونقول لهم ده دي حاجة تانية خالص. أولا سلطة الإدارة مقيدة في الامتناع عن السفر والكلام ده كله، طالما ما فيش سبب يبقى المفروض سلطة الإدارة مقيدة، لأن الأصل جبت منين إن سلطة الإدارة مقيدة؟ واحد يقول لك طب أنا عارف، طب أنتوا حافظين القانون إحنا مش عارفين. يا راجل حرام عليك، ده أنت المفروض تبقى عارف، لأن ده متعلق بالحقوق والحرية، وبالتالي إنك أنت تقتنص منك الحرية وتسجن أو تعتقل ده على عكس الاصل. يبقى سلطه الاداره في مثل هذه الحالات مقيده. اه لو المشرع الدستوري جعلها تقديريه يبقى خراب، يبقى ما فيش دستور ولا دوله قانون. لما هي تعتقلني تطلعني ولا ما تطلعنيش، واروح اطعن على القاضي يقول لي تقديريه ما فيش، وبالتالي سلام عليكم انتحر في دوله القانون او اللي بيسموها دوله قانون. ما يحصلش في كل دول الدنيا. كل ما يتعلق بالحقوق والحريات وانتوا درستوا الكلام ده في الضبط اللي دال ده اذا كنتوا لسه فاكرين. سلطه مقيده، وبالتالي الامتناع عن اصدار قرار يخش في الفقره كام؟ الاخيره في الماده 10. الامتناع عن اصدار قرار كان من الواجب عليها ان تحرره، هي امتنعت يعد قرار سلبي بالرغم. استنى بس، ده في صفه ثانيه وقعوا فيه في الحته ده هي. تقول لك طيب هو قدم طلب رفض وبعدين طعن والقاضي قرر الغاء قرار استمرار الاعتقال، راح يودي لهم الحكم قالوا له انت معتقل زي المره الاولانيه، احنا عندنا دواعي امنيه خلاص السلام عليكم وعليكم السلام. قام راح طعن تاني، هم بيقولوا قلنا لهم اهو شوفوا أن القضاء يعتبر مرتين وثلاثة وأربعة إن في قرار، وبالتالي سلطة، ومع ذلك سلطة الإدارة تقديرية هنا. ده لهم لا، وما فيش على فكرة قرارات. ما القرار هنا إيه؟ واحد بس. عارفينه ولا لا؟ درستوه. برافو عليك. هو قرار واحد بس الأولاني. إنه لما جه ميعاد الإفراج المفروض الصبح بياخد دش علشان يطلع ويقابل أهله، قالوا له إيه أنت مشرف معانا شوية. هو ده القرار الاولاني. كل شويه يقدم لهم طلب اتشرف معانا شويه ويردوا عليه ده مش قرار، ويردوا عليه ده مش قرار. امال القرار ايه؟ قرار مؤكد للاول. خدتوا القرارات المؤكده؟ حد درس معايا انواع القرارات الاداريه في سنه ثالثه؟ القرارات المؤكده لا تحدث اثر قانوني وانما هي تؤكد الاولاني، يبقى الطعن على الاولاني. وبما انه كل مره يقدم الاولاني هو ممنوع له من الخروج من الاولاني مش من التاني، زي اللي بيحلف بالطلاق ثلاث مرات ورا بعض. طب ما هو واحد هيطلع يبقى الثانيه ما عملتش حاجه والثالثه ما عملتش حاجه لان الاولاني انهى الرابطه الزوجيه، فالثاني والثالث وقع على ايه؟ على فشوش، ما هي ما عادتش مراته. دي قرارات مستمره. انتوا عارفين القرارات المستمره معفيه من الميعاد. معرفش إذا كنا مقنعين ولا مش مقنعين، مش هي دي الفكرة. ولا انا عايز اكون مقنع، ولا عايز ان القاضي يكون هو اللي مقنع، ولا الفريق الاولاني. ادي السجال اللي دار في دائره الفقه مع اول فريق. فريق ثاني جه قال ايه؟ قال اضافه للي قاله الفريق الاول، معناها انه من اثار الفريق الاول بس جهبس شويه، هيضيف اسباب اخرى على اعتبار الصمت في حاله عشان بس ما تنسوش الموضوع لان التفاصيل بتنسينا راس الموضوع، ان الصمت في حاله السلطه التقديريه يعد قرارا سلبيا. ده السؤال اللي بنجاوب عليه. مع ذلك لو جه سؤال كل ده يخش في الاجابه، كل ده يخش في الاجابه، والدرجه موزعه على كل ده. النقطه اللي هتتنسي بتتشال الدرجه بتاعتها بالعكس. قال خد عندك. نعم، ما احنا لو طبقنا القاعده القضائيه انه خارج نطاق السلطه التقديريه وخارج حالات المشرع، خلي بالك من الكلام بقى، وخارج حالات المشرع اللي بيقول يعتبر في السلطه التقديريه قرار ضمني بالرفض او قرار ضمني بالقبول، طالما ان المشرع ما قالش في حالات معينه يبقى ما فيش قرار. المعنى ذلك ده انكار لحق التقاضي. دخلنا في متاهات بقى دستوريه، ده انكار لحق التقاضي. ما هو معناها انه ما فيش قرار، وبالتالي طالما ما فيش قرار يبقى مش هرفع ايه دعوى الغاء على القرار، يبقى معنى ذلك حق التقاضي اللي في الدستور حبر على ورق. الكلام ده ممكن عليكم؟ انتوا كمان لازم تفكروا ولازم تردوا بغير اللي احنا قلناه. وطالما انكرت حق التقاضي بالنسبه للناس دول، يبقى راح دخلنا في حاجه تانية دستوري، يبقى اهدرت مبدا المساواه بين البشر المواطنين. اظن لو طلبت ممكن ترد وانت ترد، لان دي حاجات سهله. مين قال لك ان احنا انكرنا حق التقاضي يا سيدي؟ مفيش قرار يبقى مفيش دعوه الغاء. ادي الاجابه اللي احنا قلناها واللي القضاء قالها واللي المشرع قال. احنا بنقول مفيش قرار يبقى مفيش ايه؟ حد يرد عليا؟ دعوه ايه؟ لكن انا اقول مفيش اي دعوه؟ ما قدامه يا حبيبي ما يروح بدعوى القضاء الكامل، ما يروح بليه ورجليه ويعمل اي دعوه تحجبه تاني. لكن احنا بنقول له دعوى الالغاء، الحاجه دعوى الغاء لها احكام معينه هتحترمها، يبقى انت في نطاق دعوى الالغاء. لا انا ولا انت اللي وضعناه، ده اللي وضعهم المشرع والقاضي، هما اللي يكملوا بعض وحددوا احكام دعوى الالغاء. احنا انكرنا عليه دعوى الالغاء ومش انكرناها. انت عارف كلمه انكر يعني ايه؟ معناها ان حقه ثبت فانكرنا عليه حقه. لكن يا حبيبي اين دعوى الالغاء اذا ما كانش فيه قرار؟ ماذا تلغي؟ وانا قلت لكم في البدايه في المحاضره الاولانيه وفي ديت وانا لسه داخل المحاضره، قد يرتب المشرع اثار قانونيه بس ما فيش قرار يبقى ما ارفعش دعوى الغاء، لكن الاثار القانونيه قد تاتي من اراده المشرع، وبالتالي ارفع دعوى تعويض، ارفع دعوى ثانيه، اخذ حقي بيها. لكن ما تقوليش ان فيه قرار يلغى معناها انه في سلطه التعيين هيبقى فيه قرار يبقى يتلغي يبقى اتعين. سلطه التعيين ايه؟ تقدير ايه؟ تخيل كده راي الفقه ده هو بيقول ان فيه قرار سلبي بالرفض. طيب لو في قرار سلبي بالرفض يبقى انا هروح الغيه؟ هروح الغيه؟ طب ما هو ممكن القاضي يقول لك لا ما تلغيش يعني مشروع. استنى بس، انا بلخبطها لان فيه مبدا مهم جدا في القرار السلبي لازم تخليه شميز قميص عليك. ايه هو؟ مادة بتقول ايه؟ كل امتناع، امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه يعد قرارا سلبيا بالرفض. القرار ده مشروع ولا مش مشروع؟ يا نهار ابيض. القرار ده اللي قال يعد قرارا سلبيا بالرفض، انت لو جالك قاضي تحكم بيه مشروع ولا غير مشروع؟ ما تفوقوا بقى. واحد يقول لك ما عجبوش المشروع يبقى نقول له غير مشروع، خليه يسكت احسن لسانه طويل. طب بالله عليك منين جاء المشروع؟ ده الاداره ما عبرتش القانون. ومن ضمن عيوب القرار احترام الإدارة للقانون، وبالتالي فيه العيب، عيب المحل مخالفة القانون. يقول لك المشرع قال لها امتناع عن قرار كان من الواجب، كان من الواجب بنص قانون، وهي قالت لك ايه يعني نص القانون مش معبرات، يبقى القرار هنا ايه سلبي؟ دائما وابدا القرار السلبي غير مشروع. وما اسهل دعوى القرار السلبي، متى كان القرار سلبي مش ضمني؟ ما اسهل دعوى تاخد فلوسك وانت نايم في بيتكم وتعمل ورقه من نص صفحه تديها للقاضي يديك حكم بالغاء القرار. ليه؟ لان القرار السلبي دائما وابدا غير مشروع. ليه؟ لان الاداره خلف القانون يا عبيد، ده احنا بنقول لها اصدري، هي ما اصدرتوش، وبالتالي يعتبر امتناع مخالف للقانون. تعرفوا لو هي عبرت القانون واصدرت القرار هيبقى القرار ايه؟ صريح. لا هيعتبر القرار صريح، القرار الصحيح الصريح. اثبت انت بقى اذا كان مشروع ولا غير مشروع، لان هي عبرت عن ارادتها، ما يمكن تعبير ارادتها دي متفق والقانون، ما يمكن كذا، لكن ده هي ما عبرتش القانون فهو اصلا غير مشروع. وصلت المعلومه دي ولا لا؟ مش موجوده في الكتاب على فكره، الا اللي يقرا بيتمعن حيلاقيها. ترد عليهم في النهايه بالايه؟ بالزبد. نقول لهم لا احنا مش موافقين على رايكم. يقولوا لنا ليه؟ بحجه ايه؟ احنا مش مقتنعين باللي انتوا قلتوه، قلنا لهم واحنا ما طلبناكوش تقتنعوا باللي احنا قلناه، بس هناخد من ايه؟ خلي بالكم، ودي انقى انواع السموم، انك تاخد من كلامه وتديه. نقول لهم سؤال، قالوا احنا مستعدين، هل الاعمال الماديه قرارات اداريه؟ لا، وهي اعمال صريحه، اعمال ماديه قامت بها الاداره صراحه. قالوا هل هي، قلنا لهم هل هي قرارات اداريه؟ قالوا لا. قلنا لهم لميزيو دو غانتيغيو، الاجراءات الداخليه بتاعت الاداره، الكلام ده هندرسه بس في الفصل الرابع، تعتبر قرارات اداريه؟ قالوا لا. قلنا لهم المنشورات والتعليمات في الوظيفه الاداريه، بتلاقوا كل يوم نازل منشور، هل نطعن على المنشور؟ قالوا لا، ده مش قرار اداري. قلنا لهم طب ليه ما قلتوش ان قصادها انكرنا حق التقاضي؟ اشمعنى جايين في الحته دي اللي ما فيهاش اصلا قرار اداري وتقول لنا انا كده يبقى اهدر المساواه واهدر مبدا المساواه واهدر حق التقاضي ودي حقوق دستوريه؟ طب ما انت عندك 30,000 نوع من الاعمال وهناخدها تفصيلا في الاخر، 1000 نوع من الاعمال ما هياش قرارات اداريه، ومع ذلك لا تقبل دعوه للغاء عليه، ومع ذلك ما سمعناش ولا شفنا في كتبكم ان انتوا بتقولوا في انكار لحق التقاضي هنا. ولما قرينا في كتبهم قال لك المتضرر من هذه الاعمال اللي مش قرارات اداريه يروح يرفع دعوه القضاء الكامل قدام القضاء الاداري. طب ما احنا بنقول لكم هنا، اشمعنى انتم مش راضيين هنا واحنا راضيين هناك؟ المطلب الثالث صفحه 89، على فكره اللي فات سهل جدا. المطلب الثالث ده بقى ربنا يستر، وعلى فكرة الحاضر بيقول للغاية، أنا أعترف بأن الكتاب صعب في فهمه، لأني وأنا بألفه ما كنتش بفكر فيكم بجد والله، بجد والله أنا كنت بألفه للترقية لدرجة أستاذ، وبالتالي اللي كان هيقيمه لجنة علمية من شيوخ رجال القانون، علشان كده كنت يعني جدي جدا في الألفاظ وفي الثقل وأقول عايز أفحمه، فتبين إني بفحمكم بالتبعية. بس بعد ما تخلصوا ونخلصوا مع بعض وتقروا مرة هتحسوا في طراوة كده الكتاب والعلوم، والله بكلمك بجد، في حاجات اسأل فيها ما شئت حد تاني في هذه التفاصيل لم تجدها. هتحس بقيمتك ساعتها، هتمشي كده يعني ايه مش عارف بيقولوها ايه في اللغه العربيه، يعني كلك زهو او زهو او وماشي كده انت عالم حاجات ما يعلمهاش الا انت. نعم. نعم. لا، لو عالج عدم المشروعية كان ادى صاحب الشأن حقه، كان نفذ موضوع القرار مباشرة وقال له انت مقدم طلب مثلا عايز قطعة ارض، يبقى انت اصبحت من حقك قطعة الارض. وانما قال يعد قرارا سلبيا بالرفض. برفض ايه؟ طلبك. وبناء عليه انا هروح بيه للقاضي اقول له الادارة القرار السلبي هي لم تصدره وبالتالي خالفت القانون، فيعتبر القرار السلبي، خلي بالك، غير مشروع. يعتبر القرار السلبي غير مشروع لاستضائه والقاعدة القانونية. خلي بالك بس وما تنساش نقطة انت ناسيها، ان اختصاص الادارة ايه؟ رد علي، مقيد. مقيد يعني ايه؟ انا اعتقدت انك فاهمه، يعني انا لما بطلب منها حاجة هي مقيدة، يعني معناها ايه؟ تفهمين ولا لا؟ يعني لازم تديها لي، يعني لازم تديها لي، هي ملهاش الخيار. فهي تمتنع، يبقى امتناعها ايه؟ ان بتقول لي معناها كده، معناها هي مالتش، معناها انه قال لك يعتبر رفض. طب انت بترفض حاجة القانون قال اديها لي؟ وصلت؟ وصلت؟ انا اعتبرت انك فاهمها، فعلشان كده قلت كلمه اختصاص مقيد، ان الاداره ملزمه باصدار القرار وفي اتجاه الطلب. زي الرخصه، هات لي كذا كذا اتفضل، لا مش مديك رخصه، لا يا حبيبي ما تقدرش. قرار سلبي بالرفض فهو الجلسه بتلغي، ليه؟ لان طالما جبت كذا كذا سلطه الاداره مقيده في اديك ايه؟ الرخصه. هذه كلمه مقيده، لكن تقديريه تقول لك لا، ليك مالكش، جبت الشروط ما جبت الشروط، انا على قدر. ده في القرار السلبي، لكن في القرار الضمني سلطة الإدارة تقديرية. حلوة قوي يعني، بس اللي جاب احنا قلناها هو بيقول الله. طب ليه المشافع يعتبر في حالات السكوت في السلطة التقديرية قبول؟ طب ما كده عمل ايه يعني؟ طب ما هي الإدارة ممكن تكون قدرت، احنا قلنا في حالة السكوت في حاجات. ما هو عايز اقول لك حاجة، ايهما اسمع، الإدارة ولا المشرع؟ يبقى المشرع. ادي نمرة واحد. دور القاضي ايه؟ في الدستور بنقول تطبيق القاعدة القانونية متى وجدت. خلي بالك احنا ادينا سلطة تقديرية لجهة الإدارة، قلنا لها في حالات معينة زي اللي مثلا الاستقالة، المثال بتاع القانون، اللي قدم لك استقالة ليكي 30 يوم، المشرع نظم كده الاستقالة من الألف للياء، ليكي 30 يوم، تقبلي ترفضي أنت حر، ما ألزمهاش بحاجة معينة. قال لها بس بقول لك ايه؟ في مصلحة عليا مش انت اللي تقدميها، انا يا مشافع اللي احل ارادتي محل ارادتك، لو انت اتنصلت عن ال 30 يوم يبقى هنا بقى. خلي بالك بقى هقول كلمة بس يا ريت تفهموها، لم يعد الحكم في هذه المسألة من ضمن مهام السلطة التنفيذية، وانما اقتنصها المشافع وفقا لنص الدستور انه تتولى السلطة التشريعية سن القوانين، وما حددش مجالات سن القوانين. يبقى المشافع يقول لها انت ليكي 30 يوم تبقى المسألة ادارية، خارج ال 30 يوم يبقى انا بقى هتدخل وقنن بنص تشريعي ان يعتبر هذا قبول الاستقالة، والراجل ده يبقى مستقيل، وانا حليت ارادتي محلك، وهذا موجود في مجال اختصاص سلطة تشريعية. لو كنت درست سلطة تقرير مستقلة كنت هتعرف. بس يبقى هنا بقى ولا عمل حاجة، دارت المشافع خلاص، هو خدها، قال لك انا مديهالك ادارية لمدة 30 يوم. أنا يعني زي مثلا واحد استلف البقرة بتاع الجار لمدة يومين ثلاثة علشان مثلا ياخد منها لبن، اليوم الرابع اللبن ما عادش بتاعه. صح ولا انا غلطان؟ ودي بتحصل عندنا على فكره، نستلف علشان ناخد منها اللبن اربع ايام، للناس اللي هم ما عندهمش لبن. نديله الجابوسه كل يوم وده اخر النهار يحلبها وياخدها. اليوم الرابع مش بتاعك، ده بتاع حد تاني، هنديها لواحد فقير تاني. يبقى ما تاخدوش لو سمحت. هنا المشرع بيقول لها ال 30 يوم بتوعك في وظيفتك الاداريه، اليوم 31 اصبحت مدير اختصاص التشريع، سلام عليك. يبقى لا تدخل ولا يحزنهم، هو تنظيم بين السلطات وتدخل بين السلطات وفقا للدستور على فكره. في كتاب في الجزئيه اللي هو قالها دي انا عامله اسمه ودرسته في الدبلومات، صوت تقرير مستقل. مطلب الثالث، فراغ الضمني، مش احنا خدنا الصريح والسلبي، هنخش على الضمن. يشترك مع السلبي في اشياء ويختلف عنه في اشياء. يشترك مع السلبي في الظاهر، الظاهر يعني الشكل، يشترك معاه في الشكل، هذا امتناع وذاك امتناع عن التعبير. طبعا انا ما بكملش الجمله بس خلاص المساله بقت ايه، هذا امتناع وذاك امتناع. يختلف عنه ان الامتناع في السلبي دائما وابدا رفض، ده في القانون المصري وحتى في القانون الفرنسي بس ما فيش سلبي، انه قد يكون بالمنح وقد يكون بالمنع، يعني قد يكون بالرفض. اذا في احتماليه رفض او قبول زي الامثله اللي قلناها لكم في التظلم وفي الاستقامه. دي نقطه كده، ناخد بس الفرع الاولاني لا او تعريفه، يعني ايه قرار ضمني؟ حاسينه؟ ما احنا قلناه، مش قلناه في موقف المشرع الفرنسي انه يعتبر كل امتناع عن اصدار قرار ايا كان الاختصاص بتاعها تبديل ولا مقيد يعتبر قرارا ضمنيا. لكن في تعريف فقهي للقرار الضمني على فكره. طب ما انت ما قلتش ليه تعريف القرار السلبي؟ شوف انا عمال اسالكم في اسئله وارجع تاني واطلع قدام وارجع واطلع قدام، امال ليه ما قلتش تعريف القرار السلبي؟ لانه زي ما قال زميلكم على المثال اللي قاله قياسا على اللي قاله المشرع، ريحني وعرف لي قرار سلبي فانا لا اردد الا حكم الماده 10 فقره اخيره وبالتالي احترم نفسي واقول المشرع سماه بكذا. خلاص ما عادش ليا دور فيه. طب الضمني لو في فرنسا مش هعرفه، لان المشرع في فرنسا عرف ان كل امتناع عن اي اختصاص تقدير ولا مقيد ضمني، يبقى الضمني في فرنسا هو ده تعريف. لكن احنا في مصر تارة بالمنح وتارة بالمنع، وما عندناش قاعدة عامة، وخارج المنح والمنع لسه قايلينها دلوقتي، ها لا قرار. يبقى الامر يحتاج الى ايه؟ تعريف. قال لك ايه بقى في تعريف القرار الضمني؟ وذلك القرار اللي تكشف عنه ظروف الحال على ان الاداره دون افصاح في الكوزين، على ان الاداره دون افصاح رغم ان هي ما افصحتش تتخذه هي لامر معين. هو ذلك القرار الذي تدل عليه ظروف الحال، وهشرح لكم كلمة ظروف ومشروحة في الكتاب، ظروف الحال على أن الإدارة رغم صمتها قد أصدرته أو أخذته، رغم صمتها هي لأمر معين اللي هو طلب ذي الشأن. ظروف الحال، ما المقصود بكلمة ظروف الحال؟ هقولها لك انا في كلمتين اتنين. المقصود يا اما ظروف قانونيه يا اما ظروف واقعيه. ظروف قانونيه اي في الحالات التي تدخل فيها المشرع واعتبر الصمت في السلطه التقديريه قبولا او رفضا فاعتبره قرارا ضمنيا، هذه ظروف الحاله القانونيه. ظروف الحاله الواقعيه، ما هي قانونية واقعية؟ الواقعية مش المشرع اللي تدخل، ما مين اللي تدخل؟ القضاء تدخل في حياله. وديتكم المثالين وقلت لكم ما تكرروش كتير بتاع البنزينة وبتاع التراخيص، حيال صمت الإدارة في مباشرة سلطة تقديرية تدخل القضاء واعتبره قرارا ضمنيا، تارة برضه بالقبول وتارة بالرفض. في التراخيص اعتبروا الرفض وفي البنزين اعتبروا القبول. فرع أول، هنمسك القرار الضمني في النظام المصري. هنمشي بسرعة لأن الكلام ده مقرر. قرار الحكمي، حكمي ضمني، مرادف لضمني، اسمه حكمي ضمني مفترض تدل عليه القرائن القانونية والقرائن القضائية اللي احنا قلناها. ده نمرة واحد. علشان نبقى بصدد القرار الضمني في صمت إدارة عن التعبير عن إرادته، صمت جهة الإدارة عن التعبير، سكون امتناع عن التعبير. خلي بالك الشرط العنصر الثاني في الحياة اللي بيعتبرها المشرع والقاضي، وانا قلتهالكم في الاول خالص انه لا قرار ضمني الا اذا تدخل المشرع والقاضي، غير كده في امتناع، يبقى المفروض امتناع حتمية التعبير، مفيش تعبير يبقى مفيش قرار. صمت هي سلطة تقديرية، معنى ذلك انه لا يوجد سلوك معين مفروض على جهة الإدارة أن تفعله، بل لها التقدير. تخيل أنك ليك سلطة تقديرية، إيه أوجه التقدير اللي ليك؟ أن تصدر القرار أو لا تصدر، يعني معناها إيه؟ أن تعبر أو لا تعبر، فإن عبرت أصدرت، وأن تصدر لي الحرية بالقبول أو بالرفض، لأنني اللي قدرت وعبرت. لكن في الخيار الثاني نسكت وصمت، هذا من حقي لان المشرع لم يلزمني بسلوك معين، واحنا في دوله قانون الالزام لا اختصاص الا بنص. لا ده في تكمله ليها، حد يكملها؟ وفي حدود النص. لسين دي اخطر من الاولانيه، ولازم يبقوا الاثنين مع بعض، لا اختصاص الا بنص، ها كمل، وفي حدود النص. ادي كلمه وفي حدود النص، اداني الاختصاص وقال لي حدوده تقديري لك ولك ولك ولك الا تعبر. طب خلاص انا في حدود النص، يبقى اذا انا في حدود القانون، والمطلوب من الاداره ان تنفذ القانون. لان المشرع حينما قدر ان هذا الاختصاص ينبغي ان يكون تقديرا لجهه الاداره، معناها انه فوض جهه الاداره في تقدير المسائل الاقرب اليها في علاقتها بالجمهور، فهي التي تقدر المصلحه العامه، ان شاءت قررتها وان شاءت حجبتها، هي بجهه الاداره القوامه على المصلحه. بمين؟ باذن من المشرع في قرار الاختصاص. تعرف تكلم كده؟ لازم تتعلموا، خلي البلد دي تنهض. عندك أمثلة بالموافقة في اعتبار الصمت في سلطة التقدير، قلنا الاستقالة، وبالرفض قلنا التظلم، المادة 24 من قانون مجلس الدولة 47-72 لإدابة مادة عام، اللي هو يتظلم من قرار إداري والتزمة الإدارة الصمت يعد رفضا للتظلم. طب خلونا في الجزئية دي بتاعت الرفض السهلة دي، وانتوا درستوها في تالتة على فكرة. أصدرت الإدارة قرار جزا ليه؟ 3 أيام جزا ولا حاجة، ماشي. تظلمت قلت لها قرار غير مشروع لأنه بصراحة ما حققتوش معايا، وبعدين أنا ما ارتكبتش المخالفة، أو مثلا ارتكبت المخالفة كنت غصب عني، وكان تنفيذ الأمر عميد الكلية، وعميد الكلية اللي قال لي أعمل كده، وجبت شهود وقلت أهم الشهود قالوا إن العميد هو اللي طلب مني الدكتور رفض كذا، ومع ذلك رح حولنا للتحقيق، وفي التحقيق خدت إيه؟ 2 جزا. الجزا بتاعكم فوق. رحت تظلمت. 60 يوم رافض. يعتبر ايه؟ ها؟ ما تردوا علي. قرار ضمني ها؟ بالرافض. وعندي انا قرار الجزاء. قطعا على مين؟ ولا قطعا على الاثنين؟ قرار ضمني هو النهائي. طب بس استنى اهرشه الاول قبل ما تطلعه عشان يطلع المعلومه تطلع سليم، لان ممكن انت تغلط نفسك بنفسك. انت بدات الجمله بكلمه، الكلمه مش عاجباني، انت قلت ايه في الكلمه؟ لا قبليها انت قلت ايه ام الكلمه؟ معناها انك مش عارف الاجابه وبتخيرني. لا اسف على ايه ده، انا بصلت اشوف بناخد وندي. ممكن معناها انك بتسالني، لا انا عايز واحد يقول لي احلف لك بايه، بالمدنى وبالمدفع، ان التظلم القرار اللي يعتبر رفض في التظلم معناها تاكيد لقرار الجزاء، مانيش رايح ناحيته، عايز تقطع انقطع. ولذلك قرار الجزاء من القرارات اللي نص عليها قانون مجلس الدوله بوجوب التظلم قبل ما تروح للقاضي. لا ربما الاداره تديك حقك ما تروحش له، ما ادتش حقك يقول لك تعالى لي بالجزاء بتاعك. عرفت ان ده مبني على ده على ده على ده على ده، فبلاش منه. اظن انا بقول لك العناوين اللي موجوده لان انا جبتها من الاول وانا جاي، ولذلك ايه هنا مستريح في احكام القرار الضمني في القانون المصري. لما تقراها هتلاقينا شرحناها كلها. يقول لك هل يشترط نص تشريعي حتى يعد السكوت في السلطه التقديريه؟ هل يشترط نص تشريعي حتى يعد السكوت هنا قرارا ضمنيا حكميا اعتباريا ولا لا؟ في القرار الضمني اشترط ولا ما يشترطش؟ انا هوقفك بس خلي عندك الجرأة ووقفي. وقفي انت بتقولي ما يشترطش، عارفين القرار الضمني، ما احنا شرحنا من زمان وخلصنا، عارفين قرار الضمني قدام زملاء زي ما توقف ساعة المحكمة. ده الواحد بيشوفهم ما شاء الله عليهم بيبقى نفسه يعني معرفش ايه. اللي هي ظروف الحال، تكشف ظروف الحال عن صمت الإدارة ان تتخذ موقف معين يعتبر قرار ضمني بالرأي. ايه هي ظروف الحال؟ قانونية او واقعية؟ ايه هي قانونية؟ يعني ايه؟ يعني المشرع هو اللي اعتبرها، وقضاء وواقعية يعني ايه؟ ان القضاء هو اللي اعتبرها. السؤال بيقول ايه؟ هل يلزم نص حتى يعتبر السكوت في السلطة التقديرية قرار ضمني ولا لا؟ بتقولي لا، بقول لك ظروف الحل واقعيه والقانونيه، ويقصد بكلمه نص تشريعي اي النص بالمعنى القضائي، اي النص بالمعنى العام الواسع ايا كان مصدره تشريعيا ولا قضائيا ولا دستوريا ولا ولا اسمه نص. وحتى لما بدات المحاضره قلت لكم ايه؟ اذا لم يكن هناك الاصل، الاصل الاصل اللي انا كنت بقول استثناء يؤكد الاصل، ان لو المشرع ما اعتبرش ولو القاضي ما اعتبرش ان ده قرار ضمني ما كان في قرار ضمني، يبقى محتاجين نص ولا مش محتاجين؟ يا جميل. الإجابة عليها اللي اشترط نص، شوفوا الإجابة بتقول إيه؟ بعض الفقه اشترط ذلك ورأينا نعم، ولكن يؤخذ النص بالمعنى الواسع اللي أنا شرحته دلوقتي. خش شوية تفاصيل بسيطة في النص، في النص الشرط الأولاني حتى يكون هناك قرار ضمني زي ما قلناها في القرار السلبي، عناصر وجود القرار السلبي. إيه بناخد دلوقتي في عناصر وجود القرار الضمني؟ أولا النص بالمعنى العام أو الواسع أيا كان مصدر النص، لازم يقول لي إن السكوت في السلطة التقديرية يعتبر قرار، يبقى عايزين نص. طيب النقطة الثانية، طب لو النص حتى المدة زمنية للإدارة زي ما انتوا شفتوا في الأمثلة، الستين يوم بتوع التظلم والتلاتين يوم بتوع الاستقالة، وفي الحالات التانية أنا ذاكرها كتير جدا حدد لها مدة، ممكن تبقى أسبوع ممكن تبقى كذا، ملوش مدة معينة. ده في قانون مصر، فرنسا ريحنا في كل حاجة ومش جايبين سيرته دلوقتي. قال لك لو حدد مدة زمنية، وأنا نفسي تعرفوا الحتة دي مش بس علشان المركب أبدا، لأن دي معلومة عامة تنفعكم في مدى الحياة. لممارسة إذا حدد لها إذا جه المشرع وإدها سلطة تقديرية. أحيانا المشرع خلي بالك يحدد مدة للإدارة بمباشرة السلطة التقديرية إن هي تباشر هذا الاختصاص التقدير، يقول لها والله في خلال كذا عملي كذا، في خلال كذا قدري ولا ما تقدريش، بس قولي لنا، يعني عايزين قرار صريح، هو الأصل فيها قرار صريح. أدي نقطة. فهنا هنفرض هل لو الإدارة ما تصرفتش خلال المدة والمدة راحت وانتهت، هل معناها إن في قرار ضمني بالرفض أو بالقبول في السلطة التقديرية؟ الإجابة ما تقدرش تقول أه ولا لا. ليه؟ لأن إحنا بدأنا بإن المشرع حدد لها مدة، يبقى لازم نعرف الأول طبيعة المدة، هل مدة إلزامية ولا مدة، هما اتنين على فكرة، يا إلزامية وعكس الإلزامية إيه؟ تنظيمية. واللي مش عارف تنظيمية يعني ايه؟ يعني هو الهدف منه من ينظم المسألة وسايب الخيار، يعني معناها مدة اختيارية، تحترمها ما تحترمهاش، هو الهدف منها انه يحس بيها الإدارة على التصرف كده، يا جماعة ما تسيبوش الناس كده، احترموا الناس شوية وردوا على طلباتهم، يعني أنا حددت لك مدة بس مش لازم يعني، إذا عزت كمان أسبوع شهر اتنين عليه، خدي بس برضه خليكي كده حنين، بس، أدي كلمة تنظيمية، اللي مش عارف معنى كلمة تنظيمية. أمال إلزامية يعني ايه؟ خلاص خلاص هي كده. طب في حالة المدة الإلزامية والإدارة تخططه، يعتبر في قرار ضمني بالقبول أو بالرفض بعد فوات المدة، وديت كل أمثلة في المشروع. 30 يوم في الاستقالة يعتبر قبول. ليه؟ لأنها مدة إلزامية. صحيح انا مش عايز اجيب لكم تفاصيل في قانون الخدمه المدنيه ان المشرع قال لها ممكن قبل ال 30 يوم ما ان هم ينتهوا اختبر الموظف وقولوا له لو سمحت عايزين اسبوعين وهرد عليك يبقوا 45، بس دي ما تخصناش في موضوعنا. المهم ان المده الزمنيه، المده اللي لو كانت تنظيميه والاداره تخطط المده يبقى في قرار ضمني، يبقى ايه؟ شوفوا علامة. إذا المشرع تدخل بإلزام بقيد يبقى تخطي القيد قرار. أمال بيلزم ليه؟ طب ما هو إيه رأيك؟ جعل مدة إلزامية وجعل مدة تنظيمية، ونقول في النهاية إن لا في قرار هنا ولا هنا، يعني تخطى دي، يعني يتساوى الإلزام مع التنظيم، تبقى دي دولة قانون؟ تبقى ده منطق؟ إن المدة مرة يجعلها إلزامية ومرة يجعلها تنظيمية وفي النهاية النتيجة واحدة مفيش قرار؟ لا، أكيد المشرع عايز حاجة، عشان كده جعل المدة هنا إلزامية وجعل المدة هنا إيه؟ تنظيمية. فقال لك في الإلزامية بقول لك إيه؟ أنا جد وهطلع لك عينة الحمراء. في الاختيارية أنا بس بحس كده، لكن مش هزعل منك لأنك أنت اللي بتقدري، يبقى معناها تخطي الإلزامية في قرار ضمني، تخطي التنظيمية مفيش قرار. يعني ايه تخطي الالزاميه في قرار ضمني؟ الفقه المصري عنده قاعده جميله قوي، يقول لك بنقول له تعرف منين المده الالزاميه من المده التنظيميه؟ يوم يقول لك اذا رتب المشرع جزاء على عدم احترام المده يبقى معناها ان المده الزاميه. طب احنا هنا اهو خلي بالك احنا بنرد على الفقه المصري، بنقول له هو في جزاء؟ ده بيحدد مدة إلزامية وحدد مدة تنظيمية، مانيش عارف مين الإلزامية من التنظيمية، النص غامض، على فرض إن النص غامض، لكن الإلزامية بتبقى باينة من النص، يا جد، إلزام، تلتزم، كذا، لكن خلينا نقول إن النص غامض، أعرف منين؟ ما هو ما جابش جزاء أهو. الكلام ده صح ولا غلط؟ هو إيه اللي غلط؟ جاب جزاء ولا ما جابش جزاء؟ بس خلاص كتر خيرك وبارك الله فيك. الجزاء انتوا منتظرين ان كلمه الجزاء يعني هيقلع اللي في رجله ويديها على مخها؟ لا، الجزاء يقول لها ايه؟ مش انا كنت مديكي فرصه تتعملي؟ الجزاء ان هحرمك من التصرف وانا اللي هعتبره قرار. بس او داخل في قائمه الجزاءات. اوعى تتخيل بمعناك الضيق ومخك الضيق ان الجزاءات اللي هي بتوجع، لا، بحبحها في دولة القانون. طالما المشرع يلجا لسلطه تنفيذيه وخري، انت مش انت مش عندها، ده في حد ذاته جزم، لانه بياخد القرار مكانه. خلي بالك، ودي معلومه برضو الزقها شويه مع التاني، بياخد القرار مكانه، قال لك يعتبر يعتبر قبول. طب استنى، انت بتقول المشرع حل ارادته محل الاراده في اصدار القرار واصدر القرار، طب القرار ده يعتبر اداري ولا تشريعي؟ قطعا عليه بالالغاء ازاي؟ ده المشرع اللي خده، يبقى القرار تشريعي وفقا للمعيار المدرسه الموضوعيه. شوفوا بداخلكم مش موجوده في الكتاب الكلام ده، ده دي بما يفتح الله علينا واحنا قاعدين في التحشيشه اللي احنا قاعدين فيها. يعتبر عمل تشريعي ولا عمل اداري؟ هناخد الكلام ده بعدين في التفرقة بين قرار إداري وما يتشابه به من أعمال. يعتبر إيه القرار إيه؟ افتحوا عليه. اسعدوني مرة. إداري؟ تشريعي. إداري. ولا تشريع ليه؟ ليه تشريع؟ المشرع هو اللي حط مكانه مكان الإدارة، يعني المشرع يعتبر، أنا هاخدك في كلامك، المشرع حط نفسه وحل إرادته محل إرادة، معنى ذلك إنه هنا الوظيفة إيه؟ إدارية، فهو يتصرف ها نيابة عن الإدارة وجزاء للإدارة، وطالما إنه نائب عن الإدارة يبقى إرادته تنعكس على الإدارة، وكأن الإدارة مثلما النائب عن الأصيل، فالأصيل للإدارة والنائب المشرع، وإرادة النائب ترجع للإدارة، وبالتالي يعد العمل إداري. وعلشان كده بيقول لك رفض ليه المشرع؟ عشان تاخده وتروح لمين؟ لقاضي الإلغاء. لو كان العمل تشريعيا كان هيقبل منك؟ انا عايز بس، انا مش عايز منكم حاجه كبيره قوي، انا عايز بس نفكر مع بعض، نستخدم المعلومات اللي انتوا قريتوها طوال الاربع سنوات اللي فاتوا. ده في القانون المصري، في القانون الفرنسي، قرار ضمني طبعا، نتكلم صفحه 97. احنا بنحصل، بس هو ترتيب علمي في الكتاب، بس هنمشي بسرعه. احنا خدنا القاعده في فرنسا ان امتناع الاداره او صمت الاداره مده 4 أشهر او شهرين في الاختصاص ايا كان نوعه، ايا كان نوعه تقديري او مقيد، هيعتبر ايه؟ قرار ضمني بالرفض. اولا في فرنسا منين جت القاعده دي؟ يعني الاصل التاريخي، العنوان مكتوب الاصل التاريخي للقاعده، ما احنا لازم نعرفها ليه؟ لانه انا دايما اميل للفلسفه والتاصيل. ما اخدش الحاجه على انها برشامه، في فرنسا قاعده كذا، سلام عليكم، جت منين يا حبيبي؟ والله انا ما اعرف، واكدني ليه جت منين ولا ما جاتش؟ انت يعني لا تفيدك. تفيدك على فكره. الاصل التاريخي للقاعده. الناس اللي هنشوفهم ان شاء الله كلكم هنشوفكم ان شاء الله في الشكوى. هو المفروض الوعد مش مني، يبقى الوعد منكم انتم. ليا انا؟ لان لا املك الوعد. تفتكروا حاجه خدتوها في سنه ثالثه اسمها لا ديسيزيون بريالابل كشرط لقبول دعوه العلة؟ اللي هو شرط القرار سابق. معرفش، دوروا على اللي درسوه القضاء ده. واللي درسوا عندي العيب فيه مش فيا، لان موجود صفحات في النسخه بتاعت سنه ثالثه عن لا ديسيزيون فيا لا القرار السابق. القاعده دي مصدرها التاريخي مصدرها التاريخي ان مجلس الدوله الفرنسي ومن بعديه المشرع، لان هو اللي ابتدى والمشرع خد من وراه، قال ايه؟ قال لكي ترفع الدعوه اي دعوة، مش بس ابغاء على فكرة، اي دعوة. ومش عايز اسألكوا سؤال عشان ما يبينش مقدارك العلمي في العلوم الادارية، ايه هي كم من الدعوة في فرنسا ادارية؟ حد يقدر يقول لي ايه هي انواع الدعوة؟ فرنسا مصر فيهاش غير اثنين، دعوة لله ودعوة. طب في فرنسا ما لا يقل عن 10-15 دعوة، حد عارفهم؟ غير الإلغاء والتعويض اللي موجودين في مصر، لأن احنا خدناهم من فرنسا، يبقى إذا هم موجودين في فرنسا، حد يقول لي الباقي؟ روحوا دوروا عليها في الشفوي علشان إيه تبقوا جاهزين. أي دعوة إن كانت إلغاء ولا غيره لازم ترفع على قرار إداري. ده اللي اشترطه مجلس الدولة ومن بعدها المشرع. أي دعوة عايز ترفع تعويض، طب هو فين القرار الإداري؟ ده عربية خبطتني. طب وانا اجيب قرار اداري منين؟ يقول لك روح لجهه الاداره قول لها لو سمحت عربيتك خبطتني وبالتالي اديني التعويض كذا، لان انا اتعورت في كذا وصرفت كذا وحصل لي كذا. هتقول لك الاداره لا، هو ده القرار الاداري، هاتوا تعالى برفض التعويض عن حادثه السرقه. ده اسمه شرط، لا ديسيزيون بخيال. ليه جابوا الكلام ده؟ مش موجود عندنا على فكره. احنا عندنا دعوة الإلغاء هي لا ترفع إلا على قرار، أما هي دعوة تانية قرار مش قرار بتروح على القاضي وبيقبل الدعوة. ليه في فرنسا كده؟ قال لك احنا ناس كل واحد أدربيته، يبقى هو الراجل اتعور من الإدارة يبقى يروح للإدارة الأول، والله إن بخسته حقه يبقى يجي للقاضي. لكن لو كانت الإدارة ديمقراطية وقانونية وتطبق القانون ولا تفرق عندها ياخد تعويض لأن احنا أخطأنا وتديله التعويض، يبقى عمل إيه؟ استراحة وأراح. الأصل التاريخي بتاعها فكرة القرار السابق. طب سؤال تاني، ومنين جت فكرة القرار السابق؟ دي العلة بتاعتها، اشتراط، علة اشتراط القرار السابق، لكن هم اخترعوها منين؟ حد يعرف كيفية نشأة القضاء الإداري في فرنسا؟ المرحلة اللي قبل مجلس الدولة؟ اللي كان فيها مجلس الدولة جستيس روتوني، قضاء محجوز. حد يعرف اللي كان قبلها؟ كان القضاء الإداري يعرف بالمظالم، ديوان المظالم اللي خدوه عن الإسلام، فكانوا أعطوا للمدير في الإدارة اختصاص قضائي واختصاص إداري، يعني لو أخطأ المدير اطعن قدام منه على القرار بتاعه وهو يحكم بالحق بالعدل. وبعدين المدير ادوله شوية اختصاص قضائي، والوزير ادوله اختصاص قضائي، فظهرت نظرية كبيرة اسمها لمنيستر جيوج، الوزير القاضي، بحيث ان لو في وزارته حصل حاجة ليه قرار معين مش عاجبك تروح تطعن عليه، تطعن مش تتظلم. يعني هما كانوا بيسموها الطعن، وجوه قدام ايه، ويصدر فيه حكما منهي للنزاع. وما فيش على فكرة لا استئناف ولا يحزنون، هو ده الحكم ليك أو مالكش. وبعدين الخزعبلات دي جت لما مجلس الدولة تحول من استشاري إلى قضائي، قال لك والله فكرة، بما إن الوزير كان زمان، طب ما نقول لهم يروحوا للوزير ولا يروحوا للمدير، وبعد كده لو حصل رفض وما خدش حقه يبقى يجي لنا. فجت فكرة نظرية القرار السابق. موقف في فرنسا، الأصل التاريخي خلصناه. لفكرة القرار الضمني بالرفض، فنقول له استنى، ما احنا ما ربطناش القرار الضمني بالرفض، عرفنا القرار السابق وعرفنا الكلام ده كله، بس ايه اللي جاب سيفت القرار الضمني بالرفض هنا؟ نقول لك الله، مش هو بيلزمني بقرار سابق؟ طب انا رحت للإدارة والتزمت الصمت، فراحت داخلة فكرة مين؟ القرار الضمني. يقول لك طالما التزمت الصمت حيال مباشرة اختصاصها لمدة كذا، اللي دخلها المشرع وبعدين دخلها القضاء وبعدين دخلها المشرع بعد كده الأربعة أشهر في الشهرين، قال لك يعتبر ضمني بالرفض، تجيبه وتجي لنا ويبقى حققت شرط قبول في دعوة الإلغاء، وهو شرط ديسيزيون خيارات للقرار السابق. كان بيحلوا له اللغز، انت بتحولني من الاداره وتقول لي هات لي قرار الاول، طب ما رضيتش تديني قرار، قال له بسيطه ولو اعتبره كذا وهاتوا تعالى. فظهرت فكره القرار الضمني بالرفض. متى يكون القرار ضمنيا بالرفض في فرنسا؟ أو بمعنى آخر شروط وجود القرار الضمني بالرفض في فرنسا. شرط أول، لازم أتقدم بطلب، هذه نمرة واحد، لازم أتقدم بطلب لجهة الإدارة المختصة مكتوب باللغة الفرنسية. واحد. شرط تاني، طلب طبعا له مواصفات موجودة في الكتاب بس انت كبير هتفهم، ان ما تستجديهاش، ما تقول له النبي اديني حاجة حسنا لله، كلام من كده اللي احنا بنسميه الاستجداء لجهة الادارة، الله يخليك ابويا ميت وام لوحديها وانا كذا ما تعينوني في وظيفة يعني ناكل منها عيش، لا ده ما يعتبرش طلب موجه، وانما عايز طلب بايه؟ عايز طلب بحق معين او مصلحة معينة تطلبه على اساس من القانون ان ليك حق فيه، لازم تبين لهم انه مش مكرومة من جهة الادارة. شوفوا شوفوا الرقي عشان ما يزلش المواطن، دي مواصفات الطلب موجودة في الكتاب. اثنين، ان يوجه الطلب للجهة المختصة، لو وجهت الطلب لجهة غير مختصة مفيش قرار ضمني. واحد يقول الله، طب راجل الشارع هيعرف ان ايه مختص ولا مش مختص؟ عشان كده سنة 83 واللي درسوا معايا في تالتة درسوه مرسوم 28 نوفمبر 1983 في العلاقة بين الادمنستراسيون اي لي ادمنستري، العلاقة بين الإدارة والمتعاملين مع الإدارة. جه يعمل ثورة في عالم العلاقة دي، خلاها علاقة حب، علاقة وئام، علاقة عشق لو جاز لنا التعبير. بين الإدارة والمتعامل مع الإدارة. قال إيه المرسوم من ضمن ما قال؟ ده جاب آلاف الالتزامات. من ضمن ما قال المواطن اللي ما يعرفش جهة مختصة وتقدم لجهة إدارية غير مختصة بطلب ما، ألزم الجهة الغير مختصة بأن تحيل على نفقته وعلى مسؤوليتها للجهة المختصة. مش بس كده، وتخطر اللي طلب منها من الجهة غير المختصة تقول له احنا مش مختصين كتابة، وان الجهة الفلانية هي المختصة وخلى عنك احنا اللي هنوديه وحيوصل اليوم الفلاني وبروح هناك اليوم الفلاني. بيحصل عندكم ده؟ موجود في الكتاب من سنة 83 واحنا في القبر من سنة ما قبل 83. وبعدين الشرط الاولاني تقديم طلب باللغة الفرنسية لجهة الإدارة بالمواصفات، الشرط الثاني انك تقدمه للجهة الإدارية المختصة، ده كان زمان لما كانوا بيشترطوه ما عادش له قيمة لسبب بسيط، لأنك لو قدمت الجهة مختصة غير مختصة وفقا من سنة 83 الشرط اللي انتهى هي اللي هتحوله، وبيعتبر إن كل طلب قدم لأي جهة يعتبر كأنه قدم للجهة المختصة. يبقى الشرط ده إيه؟ كان وما عادش، عشان تبقوا فاهمين وأنتوا بتكتبوا وأنتوا بتشرحوا. الشرط الثالث الأربعة أشهر صمت الإدارة اللي هم بقوا شهرين، لازم تصبر على الإدارة أربعة أشهر أو شهرين دلوقتي خلاص. طب نحسبها إزاي؟ حسب المواعيد. ليه؟ إحنا بنحسب إيه؟ مواعيد طعن ولا مواعيد ميلاد القرار؟ ميلاد القرار. وبالتالي ها كمل، لو عرفنا ميعاد ميلاد البيه المولود السعيد ها يبقى هنعرف اذا كان عاجبنا ولا مش عاجبنا. طب مش عاجبنا هنعرف مواعيد بدء مواعيد الطعن عليه. الاربع اشهر يحسبوا ازاي او الشهرين؟ خلي بالكم انه المدة هنا لها أحكام خاصة. الناس اللي ذكروا مواعيد دعوة الإلغاء قبل كده في السنة الثالثة والحاجات دي وكيفية حسابها دي طريق، لكن هنا طريقة تانية خالص وممكن تكون محل أسئلة، لأني باجي في الفرق أو بتصدر. واحد، هبدأ من تاريخ تقديم الطلب. يا عم في مواعيد الإلغاء احنا بنحسب من الليه، حد يكمل؟ من اليوم الثاني لتاريخ تقديم الطلب. هنا يقول لك لا، تاريخ تقديم الطلب. طب هنا بيضرني انا كمواطن ولا بيقسى على الاداره؟ لا بيقسى على الاداره، بيقول لها قرارك هيتولد بسرعه، خلي بالك. لمصلحه مين؟ مواطن. من تاريخ تقديم الطلب. اثنين، تعدي 4 أشهر بالشهر، 20 30 يوم 28 يوم ما تفرقش معانا، عد 4 أشهر من ايه؟ يوم تقديم الطلب. طب افرض انا كنت قدمت الطلب لجهه غير مختصه، مش مهم، احنا قلنا خلاص هتوديه. طب افرض الجهه غير مختصه ما حولتوش الا في اخر يوم في الاربع اشهر او الشهرين، وانا مال؟ هو يقول لهم كده المشرع في 83، يقول له وانا مال؟ مش انا قلت انت عليك الاحاله؟ طب المفروض يعني ست محترمه كجهه اداريه وتحوليه بدري عشان صاحبه الاختصاص تدرسه وتلبي طلبات البيه المواطن. حولته ما حولتوش، عد العدد هيبدا من تاريخ من اول يوم في الاربع اشهر اللي هو تاريخ تقديم الطلب، هينتهي امتى؟ اخر يوم في الاربع اشهر. احنا في مواعيد دعوه الانباء بنقول ايه؟ اليوم الثاني اللي هو على يوم الانتهاء، يعني لو انتهى يوم 12 نبدا نعد مواعيد دعوه الانباء من يوم 13، لا ده ايه؟ خلص من 4 أشهر. انتهت الاربع اشهر اتولد القرار الضمني بالرابط. خلي بالكم مرسوم 83 جاب حاجات ما تخشش في العقل، بس طالما بتخدمك اظن انت هتتبسط يا مواطن. قال لي ايه كمان؟ قال حتى لو قدموا لجهه غير ايه مختص عليها تحيل ما حلتوش، قال ومضوا الاربع اشهر. طب الجهه المختصه مش عارفه حاجه، قال يعتبر القرار قد صدر. صدر منين؟ منين يا عم صدر؟ قال من الجهه المختصه. قال يعتبر كانه صدر من الجهه المختصه، رغم ان الجهه غير المختصه ما حولتوش. تقول لك انت كده ظلمتنا، يقول لها بقول لك تصرفوا مع بعض. وطبعا في مسؤوليه، لان الثانيه هتقاضي الاولانيه، يبقى يمسكوا في بعض. طالما بيمسكوا في بعض زي 2 عصافير بيمسكوا في بعض علشان عصفور. عشان مين؟ البين مواطن. مش سامع. ما انا عارف، ما هو قال لهم وانا مالي، المشرع قال لهم وانا مالي، اتصرفي مع نكي، ليه مش جابته؟ ارفع عليها دعوه. يعتبر صدر من الجهه المختصه. ارفع الدعوه على مين؟ على اللي وديها لها الجهه المختصه ولا على الجهه المختصه؟ على المختصه، لانه قال له يعتبر القرار صدر من المختصه وبالتالي خاصم في دعوه الجهه المختصه. لسه في المدة، لسه في المدة الأربع أشهر، ودلوقتي بقوا شهرين، بس إحنا دايماً هي مشهورة يعني الأربع أشهر. وبعدين شرط المدة لوجود قرار ضمني، خلي بالك من ومنطقية وهتضحكوا عليا، بس برضه هقول وهقبل إن أنتوا تضحكوا عليا. وهبقى سعيد. انت عايز شو؟ احنا بناخد في شروط ايه؟ قرار الضمن. الا يصدر قرار صريح خلال الاربع اشهر. الا تعبر الاداره، ها تحصيل حاصل، بس لا لازم تقول الا تعبر الاداره عن ارادتها خلال اربع اشهر، لان القرار الضمن عايز ايه؟ صمت. فلو عبرت انتهت فكرة القرار الضمني ونبدأ نتعامل مع قرار صريح. الأربعة أشهر لا تخضع لوقف أو انقطاع. يسموها أندلي نوفخون. يعني إيه؟ يعني مدة إيه كاملة؟ مش احنا كنا بنقول مواعيد الطعن بالالغاء هي مدد كامله، انت ليك 60 يوم في الدار المصري تاخد 60 يوم مشفي ما فيهمش عرض، بمعنى انك انت من تاريخ تقديم الطلب لا من اليوم الثاني ده هنسيبهولك، يبقى هيبدا ال 60 يوم مشفيين ليك انت يا مواطن، وبعدين اخر يوم في ال 60 نقول لك من اليوم الثاني لانتهائها انت ليك، يبقى كده ال 60 60 اللي الشهرين شهرين، هنا بقى دي لا. ليه؟ لان احنا مش في صف المواطن، احنا في عتق الاداره، وهي دي الديمقراطيه على فكره. احنا كده في صالح المواطن، عشان كده بنضيق في المواطن، لا تخضع لوقف ولا انقطاع. تيجي الجهه المختصه تروح تقول في خلال 4 أشهر او في خلال شهرين، ايه؟ ده الجهه غير المختصه ما جابتش، انا بتظلم من الجهه المختصه، يقوم واحد منكم ممكن تيجي قضيه على فكره، وبعدين واحد منكم يقول اه التظلم يقطع الميعاد، وبالتالي يلا انت نعرف، نقول له تعبت ايه يا راجل حرام عليك. لا تخضع لوقف ولا انقطاع، ولذلك بيسموها مدد سقوط. سقوط بس في الحاجات الثانيه، بس هنا لا مش سقوط، ده هنا ميلاد، مدد ميلاد مش سقوط. اللي هي لا تخضع لوقف ولا انقطاع في قانون المرافعات بيسموها مدد سقوط الحق. هنا بقى مدد ميلاد الحق. الحق فين؟ في قرار ضمني بالرفض عشان اخده واطلع على القاضي. اي حركه لا تخضع لوقف ولا انقطاع، اي حركه من الاداره خلال المده تقول لك حاضر استنى عليا شويه انا خلاص بدرس الطلب بتاعي، ملوش لازمه طالما لم تعبر عن الاغاظه صراحه بفحوى القرار المطلوب منها بالرد على الطلب المطلوب منها. الكلام ده كان في، انا بقول الكلام ده ليه؟ لان في التظلم الاداري، عارفين المسلك الجدي؟ حد بيقول ايه المسلك الجدي لجهه الاداره في التظلم؟ التظلم مدته 60 يوم، يعني معناها انك تتظلم والاداره لها 60 يوم، ما كانش الرفض اللي احنا سايبينه دلوقتي يعتبر تظلمات مرفوض، تقوم الاداره تقول له لا لا ده انا جيت في اليوم ال 60 وطلبت منه استمارات مكمله، انا متجه لدراسه طلبه وهلبي له طلبه وهو اللي ما ردش، يبقى معنى ذلك ايه؟ يقول له لا المده ما انتهتش. الستين يتمدوا، هنا ما يتمدوش إلا بأن تصدر القرار صراحة. سؤال، احنا لسه في فرنسا، طب المدة ما انتهتش ل4 شهور، هل يجوز لذي الشأن انه يرفع دعوى الغاء؟ واذا رفع دعوى، واحد يقول لك ما يروح يرفع، طب اذا رفع الدعوى امامك وانت قاضي تحكم بايه؟ لان المفروض ما فيش قرار. استناني بقى، جه مجلس الدوله الفرنسي من ناحيه ثانيه على جهه الاداره ويا ليلها ويا سواد ويل، يعني المشرع في مرسوم 83 زنى عليه، ومجلس الدوله الفرنسي قال لها ايه؟ بقول لك ايه؟ ولو جالي قبل ما ال4 أشهر اللي هم شهرين دلوقتي يخلصوا انا هقبل الدعوه بتاعته على قرار ضمني بالرفض، معناها انه بدا من هنا ينسف فكره شروط وجود القرار الضمني. مع ذلك ان مجلس الدوله الفرنسي عايز ايه؟ عايز رد فوري فوري فوري، رد عليا. وزي ما بيقولوا المغنيين عبرين على طول، راح على الطلب تاني يوم مشي على المجلس، انا ما ولا كلمتني خلاص قبل الدعوه رغم ان المفروض ما فيش قرار. ولذلك كان في سؤال جبته زمان في الدبلومات عن الطابع البريتوري لمجلس الدوله الفرنسي، مزاج، راجل بتاع مزاج، البريتوري بريتوريا هو اسمه كده، بشرحها لك، معناها انه يحكم بمزاجه وفقا للمصلحه التي يقدرها هو سواء لصالح الإدارة أو لصالح المواطن، لأن المطلوب منه أن يوازن بين أمرين، بين المصلحة العامة اللي بتمثلها الإدارة والمصلحة الخاصة. فهو يقول لنا زي كده، يعني أنت حطيت لنا شروط للقرار الضمني وأربع شروط، إزاي تيجي تقول لي وأقبل منه؟ هتقبل على إيه؟ يقول لك استنى عليا شوية، استنى عليا، أصبر. في إيه؟ خد عنك. هنخلص النقطة دي وناخد راحة. واللي عايز يروح يروح، انا عارف ان دمي تقيل ومع ذلك ما بروحش. انا قلت لكم كده، انا بايع نفسي. اذا كنت هتشتروا اشتروا، مش هتشتروا برضو هستحوا. يقول لك ايه؟ رفع دعوة مباشرة قبلها مجلس الدولة. خلي بالك من اللي جاي بقى، اما راح مين؟ الاعلان راح للخصوم اللي هو رفع الدعوة، المدعى والمدعى عليه. فالاعلان راح لجهة الادارة، فقال لك ايه بقى؟ نستنى نشوف جهة الادارة هتقول ايه. ان دفعت بعدم القبول، خلي بالك، ان دفعت بعدم القبول سيجيب لها القاضي طلبها ويلهي ويصدر حكم بعدم قبول الدعوه لعدم وجود قرار جديد. معناها ان الاداره، خلي بالك، وهو طب ما هي مش غبيه، ما هتدفع بعدم القبول. ابدا، العناد اللي في الاداره ده اللي انتوا متربيين عليه هنا انا وانتوا مش موجود هناك على فكره. ان دفعت بعدم القبول معناها ان الاداره بتقول ان ليا 14 رسالة طلاق، هم اصبحوا شهرين. لا، كان يسيبني ل 4 أشهر علشان اقدر، لان السلطه هنا سواء كانت تقديريه او مقيده ما تفرقش، بس انا ليا حق في القانون وبتمثل بحق سياده الوضع. هو انا يعني بتصرف في اموالنا ولا في بيتنا؟ انا بعمل للمصلحه العامه، فيسيبني شويه. استنى بقى، وممكن تيجي يروح يقول لك ايه؟ دخل في المرافعه مباشره. عارفين الدفوع الشكليه والدفوع الموضوعيه؟ يقوم يروح داخل في الموضوع مباشره. يوم القاضي يقول له يعتبر ده رفض، لا رفض، وبالتالي يعتبر قرار منك بالرفض، وبالتالي يلا يا اخويا اتكلم في الموضوع. شوف الحساسية في مجلس الدولة الفرنسي. روح اسألوا فيها أقصاها إلى أدناها في العالم العربي كله، قولوا له إيه هي أحكام القرار ده. أيضا إذا امتنعت الإدارة وسكت وسلام عليكم السلام، كلنا عارفين ده، وطالب أولى ما هو عارف ده. أنا عندي أولا، ثانيا، ثالثا، معرفش، ثانيا القرار الضمني بالرفض إحنا بناخد فين؟ في فرنسا. خدنا أولا الأصل التاريخي، ثانيا القرار الضمني بالرفض. لسه بقينا بس مش هنقف، هنقف تريحوا وناخد القرار الضمني بالقبول صفحة 109. هناخد مع بعض كام؟ تلت ساعة؟ نص ساعة؟ خلاص الشعب يؤمر على رأي اللي بيقولوه، يؤمر يؤمر.